السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، هذا هو أول مجلس لنا مع رثاء الأندلس. وإنما قلت رثاء الأندلس أو الأندلس ولم أقل مرثية أبي البقاء الرندي في الأندلس، لأنه في دائرة الأدب حينما يقال رثاء الأندلس ينصرف القلب، ينصرف الذهن، تنصرف المشاعر، ينصرف الشجا والحزن إلى هذه القصيدة، إلى نونية أبي البقاء الرندي. ليست وحيدة وليست سابقة في رثاء الأندلس، ولكنها البارزة، أصبحت رأس الرثائيات الأندلسية، مرثية أبي البقاء الرندي، قصيدة نونية تقع في 43 بيتا. هذه القصيدة من قصائد القرن السابع. الرندي ولد عام 601 وتوفي في عام 684. سبب هذه القصيدة معروف، قائلها الفقيه أبو محمد صالح بن شريف الرندي، قالها يرث الأندلس ويستنصر بعض المسلمين لاستنقاذ بلاد الأندلس، يستنفر مشاعرهم. أفلح أو لم يفلح، طبعا التاريخ يعلمنا ذلك. سبب هذه القصيدة معروف، تجدونه في كتب التاريخ وتجدونه في كتاب الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المارينية، وخلاصته أن ابن الأحمر كان يسلم الإسبان، يسلمهم بلاد المسلمين، وسلمهم عددا ضخما جدا من أرض المسلمين. فرأى الفقهاء ورأى المخلصون، رأى رجال الدين إذا صح هذا التعبير، يعني الذين بقي فيهم الإخلاص، رأوا ضياع بلاد الأندلس، فقالوا في ذلك قصائد. كان هناك ما يشبه الاتجاه الأدبي في استنفار المشاعر وفي استرجاع المشاعر الدينية وفي التذكير بوحدة العقيدة الإسلامية، فكان منها هذه القصيدة التي جاءت على بحر البسيط. طبعا كما قلت قصتها معروفة، أحداثها معروفة، أو على الأقل هي موجودة في الكتب يمكن الوقوف عليها. لا أريد أن أشغلكم بها، وإنما أردت أن أقف على نص هذه القصيدة وأن أشرح لكم هذه القصيدة. تقع هذه القصيدة كما قلت في 43 بيتا، والنص الذي اعتمدت عليه هو الذي في الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المارينية. تقع في 43 بيتا. إذا أردنا أن نصنع هيكلا للقصيدة، أن نصنع بنية للقصيدة، أن نقسمها، فنستطيع أن نقول إنها تنقسم إلى 3 أقسام. في القسم الأول بدأ الكلام فيه على الأندلس بغير مباشرة للموضوع، وإنما بتأسيس الفلسفة والفكرة الكبيرة التي تقوم عليها الدنيا، أن سنة الحياة هي الفناء. وهو ليس بدعا في هذا، سبقه بهذا الأعشى حتى من القدماء، من الجاهليين، من غير المسلمين، سبقه بذلك الأعشى وغيره، كلهم إذا أرادوا أن يرثوا شيئا معينا، إذا أرادوا أن يبكوا على قضية معينة، على شخص معين، على بلدة، على أناس، على كذا، يذكرون قبل ذلك أين الملوك وأين التاريخ وأين الأمم الماضية وأين كذا وأين كذا، وكأنهم يمهدون بذلك إلى أن سقوط ذلك الشيء هو سنة الحياة وكان ينبغي أن يقع. وهذا الفصل يمكنك أن تقول إنه للشاعر، هذا الفصل يمكنك أن تقول إنه للشاعر وليس للمتلقي إلى حد كبير، وكأنه يمهد لنفسه هو، وإلا فهو بعد ذلك سيسعى في استنفار المشاعر. هذا الفصل يقع في هذه النونية من البيت الأول إلى البيت 13، من قوله لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، إلى قوله فجائع الدهر أنواع منوعة وبعضها فوق بعض وهي ألوانه. القسم الثاني من هذه القصيدة يخص يخص فيه بالذكر بعد أن تكلم على الأمم وذكر بعض الأمم أمثلة على هذه الفكرة وعلى السنة الكونية في الفناء وكذا وكذا، يخص هذه المرة فجيعة الأندلس، فجيعة بلاد المسلمين، وقال إنها فجيعة ليست كالفجائع، بدأها من البيت 13 وانتهى فيها إلى البيت 27. في البيت 13 بدأها من البيت 14 حينما قال: وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان، دها الجزيرة خطب لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان، أصابها العين في الإسلام فامتحنت، حتى خلت منه أوطان وبلدان. وينتهي إلى البيت 27 وهو قوله: تلك المصيبة أنست ما تقدمها، وما لها مع طول الدهر نسيان. انظر، هذا البيت كأنه يؤذن بختام كلام، بختام فصل. تلك المصيبة، بعد أن وصف المصيبة الإسلامية، بعد أن ذكر السنة الكونية العامة في كل الأمم في 13 بيتا، أتى في البيت 14 إلى البيت 27 في الفصل الثاني يخص مصيبة الإسلام وفجيعة الإسلام، ختمه بقوله: تلك المصيبة، يعني دعك من كل المصائب الماضية، تلك هي المصيبة، إذا أردت المصيبة فتلك هي المصيبة. تلك المصيبة أنست ما تقدمها، مما ذكره في الأبيات 13 في الأول. ركز في هذا الأمر، ركز في بنية القصيدة وبناء القصيدة. يقول تلك المصيبة، يقول تلك المصيبة، مصيبة الإسلام التي بدأها من أول قوله دها الجزيرة مع التمهيد لها في البيت الذي قبله: وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان، دها الجزيرة. قال في النهاية: تلك المصيبة أنست ما تقدمها، يعني من كل ما ذكره في القسم الأول، تلك المصيبة أنست ما تقدمها، وما لها مع طول الدهر نسيان. ثم يشرع في الفصل الأخير وهو من البيت 28 إلى البيت 43، يعني إلى نهاية القصيدة، يستنفر المشاعر، يستنفر المسلمين لاستنقاذ هذه البلاد، يستنفر أهل مارين، فيقول: يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان، أعندكم خبر عن أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان، كم يستغيث بها المستضعفون وهم أسرى وقتلى فلا يهتم إنسان. في هذا القسم انتبه، لا تستهن بهذه التقدمة، خطيرة جدا، لأن المصائب المذكورة في هذا القسم تختلف عن المصائب المذكورة في القسم الثاني، المصائب المذكورة في هذا القسم تختلف عن المصائب المذكورة في القسم الثاني. المصائب المذكورة في القسم الثاني في الفصل، أقول الفصل، في الفصل الثاني من البيت 13 إلى البيت 27 هي المصائب العامة. انظر: فجائع الدهر أنواع منوعة، لا أو لا ماذا قال؟ وللحوادث سلوان يسهلها، ولا وما لما حل بالإسلام سلوان، دها الجزيرة لما أو دها الجزيرة خطب لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان، أصابها العين في الإسلام فامتحنت، حتى خلت منه أوطان وبلدان، فسل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان، وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شان، وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وما الآن، قواعد كن أركان البلاد، وما عسى البقاء إذا لم تبق أركان، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكت لرسول الله أجفان، على بيوت من الإسلام عاطلة كأنها لم تكن بالذكر تزدان، صارت كنائس قد طال الضلال بها، فليس إلا نواقيس وصلبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، يا غافلا وله في العيش موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان، وماشيا وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمص تغر القوم أوطان تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان. لأنه كان يتكلم على المصائب فأجمل الكلام على المصائب، ولكنه لما انتقل هذا الرجل فقيه نفس، ليس فقيه فقه فقط، لا فقيه نفس أيضا، انتبهوا إلى هذا، لما انتقل إلى الكلام عن أو انتقل إلى فصل الاستنفار، استنفار المسلمين، ماذا فعل؟ أخذ يعدد الصور التفصيلية، لا تكلم عن المصيبة التي توضع بجوار مصائب الأمم الماضية. يعني الكلام في الفصل الأول، في الأبيات 13 الأولى، ماذا فعل؟ ذكر مصائب الأمم دون تفصيل، وذكر زوال الأمم دون تفصيل، وكذلك في الفصل الثاني ذكرها دون تفصيل، ذكر مصيبة الإسلام دون تفصيل. لكن لما انتقل إلى هنا، مراعاة مقام الحال، مراعاة المقام، لما انتقل إلى الاستنفار اتخذ منهجا آخر، أخذ يفصل في صور المذلة، حتى أنني كنت لا أطيق أن أقرأ هذه الأبيات، خاصة في الأخير، في آخر القصيدة. لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر بالأحداث الجزئية أكثر مما يتأثر بالمحن الكبيرة. لو قلت لشخص عن محنة كبيرة وقعت، هناك مثلا هناك مصيبة وقعت، هناك قطار احترق، هناك زلزال قتل 1000 شخص، يا الله مصيبة، نعم. لكن حينما يرى شخصا يموت أمامه، أو حينما تحكي له قصة مؤثرة عن شخص مات بطريقة مؤثرة، حتى لو بنفس الطريقة التي مات بها 1000، تأثره بالشخص سيكون أكثر. لماذا؟ لأن الإنسان مشاعره تحتوي هذا القدر الواحد، تخيله للحدث الكبير العظيم هو تخيله للحدث القليل، بل ربما كانت إحاطته بالحدث القليل الضئيل المفرد أكثر، فيمكنك أن تهيج مشاعره بهذا الحدث القليل. يعني هو هنا ماذا قال؟ قال: دهى الجزيرة خطب لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان، أصابها العين فسل بلنسية ما شأن مرسي، وأين قرطبة دار العلوم بها، وأين حمص، وكذا قواعد كن أركان البلاد، وما عسى البقاء إذا لم تبقى أركانه، تبكي الحنيفية على بيوت من الإسلام عاطلة، صارت كنائس قد طال الضلال بها. حينما تقول صارت كنائس، انتبه، حينما تقول صارت كنائس، الأشد منه في نفسك أن ترى أمام عينك أو أن تسمع عن مسجد معين صار كنيسة، هذا المسجد الذي كنت تصلي فيه، أو الذي مسجد تعرفه، أو مسجد فلان، مسجد الإخلاص، مسجد التقوى، مسجد الإيمان، مسجد من المساجد، جامع من الجوامع، خلاص. أنت قالوا لك اليوم جاء هؤلاء الذين تحكموا في البلاد وفعلوا كذا كذا، أخذوا هذا الجامع وأنزلوا الهلال من فوق المئذنة ورفعوا الصليب ودقوا الأجراس وحولوا مئذنة الجامع، وضعوا فيها الجرس وحولوه إلى كنيسة، وأزالوا منه المكتبة والمصاحف وألقوها في الخارج، وصارت وانقلبت كنيسة، واليوم الجمعة أو الأحد صار المسجد تدق فيه الكنائس. أنت هنا ستحترق، صح؟ في لحظة تريد أن تذهب وأن تنتحر وسط هؤلاء، هذا سيأتيك هذا الشعور، ستحترق. طيب لحظة، لم يفعل فيك هذا القول الذي هو صارت كنائس قد طال الضلال بها فليست إلا نواقيس وصلبان، لم يفعل لك هذا. لماذا؟ هذا حدث كبير، نفسك لا تستوعب إلا التفصيل، هذا حدث كبير. ولهذا لما انتقل من البيت الثامن والعشرين، إلى استنفار المسلمين في الأندلس، ماذا فعل؟ لم يذكر المصائب هنا جملة، وإنما ذكر التفصيل. ولهذا من البيت 28 سيبدأ قلبك يؤلمك، سترى مشاعر أخرى، كنت تتضايق وكنت مستاء وكنت حزينا في الفصل الثاني، ولكن من أول الفصل الثالث من البيت 28 سيؤلمك قلبك، لأنه سيدخل في تفصيل صور قليلة، صور جزئية، أنت هنا سينفجر قلبك معها، سينفطر قلبك. هذه هي بنية هذه القصيدة كما تصورتها. بدأ طبعا القصيدة على بحر البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، وهذا البحر فيه جلجلة وفيه انفعال، وكما قال الدكتور عبد الله الطيب يقول هذا البحر لا يتكلم عليه إلا لا يأتي عليه الشخص بالخبر غالبا، وإنما يؤتى فيه بالإنشاء، يؤتى بالانفعال، يؤتى بالأوامر والنواهي، أو حتى إذا جاء بالأخبار يؤتى بالتوعد، أو حتى إذا جاء بالأخبار فإنه يأتي بالأخبار التي فيها معاني الإنشاء، يأتي بالأخبار التي في يعني لا يتكلم الإنسان فيه كلاما فقط هكذا يعني هادئا لينا، لا، لابد أن يكون فيه منفعلا، أن يكون حزينا حزنا شديدا، أن يكون متوعدا. لماذا؟ لأن هذا البحر فيه موسيقى عالية، هذا البحر فيه موسيقى عالية، هذا البحر يجاور بحر الطويل في الوقار والهدوء، يجاوره فقط، لكنه أقل منه في هذه الناحية وأكثر منه جلجلة واعتمادا على الصوت. ليس كالبحور القصيرة، ليس كالرجز، ليس كالبحور الخفيفة التي تظهر فيها قيمة النغم جدا ويكون له ترنم وصخب، لا، هو بحر وقور ولكنه أكثر انفعالا وأكثر موسيقية، يعني أكثر ظهورا للموسيقى ودلالة للموسيقى على المعاني من بحر الطويل، ولهذا لا يأتي منه الحزن الهادئ، يأتي منه الانفعال الشديد. ونبه عليه على ذلك الدكتور عبد الله الطيب في كتابه المرشد في صناعة أشعار العرب، وهذا الكتاب، هذا مهم جدا أن تعرفوه، هذا الكتاب هو أفضل كتاب ألف في فن الشعر، وعلى الخصوص فيما يتعلق بقضية الوزن. طبعا أتكلم على فن الشعر من حيث البناء الشعري، يعني من حيث الخاصية الشعرية، ما الذي جعل الشعر، ما صناعة الشعر، ما وزن الشعر، ما قضية العروض، ما قضية القوافي. هذا الكتاب الكبير كتاب قيم جدا جدا جدا في هذه الناحية، أفضل كتاب يتكلم عن فن الشعر في هذه الناحية على الأخص، يتكلم عن خصائص الشعر، واستفاض في قضية الأوزان، وأراه في الحقيقة فيها إلى الآن أراه أغلق كل ما يمكن أن يثار حول قضية ما يقال الشعر العمودي والبحر وكذا. اقرأ ما قاله حول ذلك في أول الكتاب لتعلم أن الذين يقولون الشعر الحر والتحرر من الأوزان وكذا وكذا، هذا كله كلام فارغ. وفرق هنا، ونبه هو كذلك على الفرق بين أشعار الغربيين التي ربما تخلو من القوافي وبين أشعار العرب، ولماذا كان العرب كذلك. يكفيك فقط أن ينبهك في هذا على أن توحد القافية في القصيدة واستقامة الوزن في القصيدة هو التطور الذي جرى عند العرب، وكانوا قبل ذلك، قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة من النضج، كانت القوافي تتبدل وتتغير في القصيدة. يكفي أن يشار إليك إلى الاحتمال الكبير في أن يكون السجع هو من بقايا الشعر القديم كالرجز الذي لم يرق إلى أن يكون شعرا فبقي في النثر، هذا الكلام النثري المسجوع، فهو قريب من الرجز، ولكن الرجز ارتقى ومع ذلك لا يعتبره البعض شعرا. واضح. المهم، هذا الكتاب مهم جدا لك من حيث كونك دارسا، مهم جدا أن تعرف أن هذا الكتاب مرجع في هذه القضية وفي قضية صناعة الشعر، كتاب المرشد في صناعة أشعار العرب، وهو الذي تكلم على طبيعة البحور وما يناسبها من الانفعال، لا أقول المعاني، أقول الانفعالات، لأنه لا يخص كل انفعال بماذا بمعنى معين. إذن ستقول المعاني تقع في 15 أو 16 معنى هكذا، لا، واستعمالات العرب القديمة أصلا محدودة من البحور الطويلة، البحور الوقورة الهادئة، لا أقصد هذا، وإنما أقصد الانفعالات، يعني ما الذي يناسب كل بحر من طبيعة الانفعال. هذا الكتاب كتاب رائع جيد جدا. طبعا لا تملك، ليس معناه أنني أقر كل ذرة في الكتاب، هذا شيء آخر. حينما أثني على كتاب ليس معناه أنني حتى أوافق صاحبه في الاتجاه العام. يعني أثنيت كثيرا على كتاب الدكتور محمد النويهي في كتابه في الشعر الجاهلي، اسمه هكذا الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، هذا كتاب قيم جدا، وأخالفه في كثير من قضاياه الرئيسية، لكنه يبقى كتابا قيما ينبغي أن يدرس. كذلك هذا الكتاب ليس معناه أنني أقره على كل ما قاله فيه، ولكنه كتاب نفيس قيم جدا، يعيب دارس الشعر ألا يدرسه. نعم. طيب، استغرقنا هذا المجلس في التقدمة للقصيدة والتعريف بها وببحرها وببنيتها، وأنا ألتزم معكم في 20 دقيقة، فكنت أنوي أن أشرع في صدر القصيدة، لكن يعني لم يسعفنا الوقت، وأخذنا كذلك الحديث عن كتاب الدكتور عبد الله الطيب، هذا كتاب مهم كما قلت، وكذلك كتاب الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه. كما قلت إذا كنت دارسا جادا لن توافق على كل شيء، لكن ربما توافق ربما تخالف، ويبقى الكتاب قيما نفيسا. وكذلك كتاب الدكتور عبد الله الطيب، هذا كتاب أنفس ما، لا أقول من أنفس، هذا أنفس ما كتب في هذا الأمر، هو كتاب كبير ليس صغيرا، لكنه ينبغي أن يكون عندك، كتاب مرشد في صناعة أشعار العرب. لا تتجاوز الكلام عن البحر الذي قامت عليه القصيدة، لأنه جزء رئيس من الشعر. انتبه، لا تقف على المعاني فقط، المعاني الشعرية مأخوذة كذلك، يعني النص الشعري يختلف عن النص النثري غير الأدبي، يختلف في أنه ممزوج من عدة عناصر، ولذلك يصعب ترجمته. من هذه العناصر، العناصر اللغوية المعروفة، هذا أول ما ينصرف عليه الذهن، ثم هناك عناصر شعورية وعناصر موسيقية، هناك خصائص شعرية وهناك عناصر موسيقية تؤخذ من الوزن. فدراستك للبحر الذي قامت عليه القصيدة، وأن تدرس هذا الوزن في ظل المعاني التي أتى بها الشاعر، هذا عين، لا أقول جزء، هذا عين دراسة الشعر. لأن الوزن إذا نزع من القصيدة هنا، أنت أبطلت أصلا القصيدة. انتبه إلى هذا، بمجرد أن تنزع الوزن والقافية أنت قتلت القصيدة. كما جئت إلى إنسان وقلت أنا أريد أن أقص ربعه فقط، فأخذت هكذا ربعه، نصف الدماغ بنصف الصدر ونصف البطن، ونزعت هذا الربع من جسده، وتقول بقي كما هو الحمد لله، لا لم يبقى، مات خلاص، انتهى أصلا، أنت قتلته. وكذلك هنا لم يصر، هو صار مقتولا، صار عدما، انتهى، لم يصر موجودا إذا نزعته. لماذا؟ لأن الشاعر حينما أنشأ القصيدة أنشأها بالألفاظ وبالقوافي وبمواضع القوافي وبالأوزان التي دخلت وشكلت نغم البيت. ستقول لك أنا يهمني الكلام النحوي، لا، في الشعر لا يهمك الكلام النحوي وأنت تدرس الرواية، هذا إذا سلم يعني، لكن في الشعر لا، في الشعر أنت تدرس كل هذا من حيث كونه وحدة واحدة، إذا فصل جزء منها مات. ولذلك القصيدة يا إخوة لا تترجم، القصيدة لا يمكن أن تترجم أبدا، بل إذا نثرتها انتهت، صارت عملا آخر. لماذا؟ لأن الوزن والقافية من معانيها الانفعالية التي أرادها الشاعر، والشعر اسمه شعر لأنه شعور، والشاعر كما يقولون هو من يشعر ويشعر، ومن هذا، من ركن الشعور والإشعار، وجود الوزن والقافية. طيب، يعني هذه كانت تقدمة مهمة لدراسة القصيدة وكل قصيدة، وقدمت لهذه القصيدة بالوقوف على شيء من سببها وتعريف بصاحبها، وكذلك أهم شيء هنا أنني وقفت على بنيتها وعلى فصولها حتى تتضح لكم هذه البنية وتوالي هذه الفصول، فيسهل عليكم إن شاء الله تعالى أن تحفظوها وأن تفهموها. بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات، هذا هو مجلسنا الثاني مع نونية أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس. المجلس الأول كان تقدمة، تناولت فيه قائل القصيدة ومناسبة القصيدة، السبب في قولها، وزمان هذه القصيدة، وتحدثت فيه عن بنية القصيدة إذ قسمتها إلى 3 فصول، وعرجت بالحديث على بحر القصيدة، بحر البسيط، والنمط الشعوري الانفعالي الذي يأتي عليه هذا البحر. وأشرع الآن في شرح القصيدة. الفصل الأول يبدأ بالكلام كما قلت بغير مباشرة، يقدم كما يقدم غيره ممن يتحدثون عن الزوال والهلاك والسقوط، يتحدثون أولا عن السنن الكونية وأنه لا بقاء لأحد، وهكذا. وكما قلت هو عند الأعشى بهذا الشكل، عند الجاهليين، عند القدماء، هو عند الأعشى مشهور. وهكذا بدأ أبو البقاء الرندي قصيدته، قال: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. يقول كل شيء إذا تم، فإنه إذا إلى نقصان وزوال، فلا يغر، لا ينبغي أن يغر أحد بطيب العيش، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. ومعنى البيت واضح، وهو حكمة سهلة واضحة تليق جدا بلغة زماننا. لكن الذي استوقفني في هذا البيت، هو أنه بدأ بقوله لكل شيء إذا ما تم نقصانه، قال نقصانه، وقال إذا تم، ولم يقل كل شيء إلى زوال. لو قال كل شيء إلى زوال هذا مفهوم، وهذا معنى معروف، لكن في هذا المقام يقول لكل شيء إذا ما تم نقصانه. تعرفون ما معنى هذا؟ هذا يعني أنه يشير إلى تمام الملك في الأندلس. هذا البيت ليس فقط هكذا لا يساوي كل شيء إلى زوال، لا، هذا البيت يساوي نحن بلغنا ذروتنا في الأندلس، واستقر ملك المسلمين في الأندلس أو الأندلس، وصرنا هناك واستقرت لنا الحياة وكذا. ولكن هكذا هذا الذي تم، كل شيء إذا ما تم فمصيره إلى نقصان. فهو إذن يشير إلى ما حصل في الأندلس من تمام الملك وتمام الاستقرار هناك، ومن وصول المسلمين ذروة الملك وذروة الحياة والمعيشة في هذه البلاد. وهكذا الحقيقة التي يثبتها التاريخ ويثبتها التواتر عما كان في الأندلس. فلا يغر بطيب العيش إنسانه، أيضا هذا فيه إشارة إذا ما نظرنا إلى الإشارات في الفصل في الشطر الأول. فلا يغر بطيب العيش، وذكر طيب العيش، نعم هو الأقرب الذي يذكر، لكن في هذا المقام مع مراعاة الإشارة التي في تم ونقصان في الشطر الأول، كأنه يريد بذلك طيب العيش في هذه البلاد. وهذا أيضا شيء متواتر ويتحدث عنه التاريخ بالعجائب، حتى أن أهل زماننا الذين يظنون أنفسهم في طيب من العيش، لا، لن تكون كواحد في ذروة ملك المسلمين في الأندلس. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه. يقول هي الأمور، هذا الأسلوب يستخدمه العرب كثيرا في الدلالة على بلوغ هذا الأمر إلى الذروة، أو على ثبات هذا الأمر على صورة لا يفارقها، كما في هذا السياق. وكما قال من بعد أو من قبل أبو فراس الحمداني، قال هو في الفترة العباسية، يقول هو الموت فاختر ما على لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. هو الموت فاختر، يعني الموت هو الموت ثابت على كل صوره، مهما اختلفت كيفيته ووسائله وطرائقه وسبله، الموت هو الموت. فاختر من هذه الوسائل، اختر من هذا من صور الموت ما على لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. كذلك يقول هنا هي الأمور، تقدير هذا الكلام، الأمور كما شاهدتها دول، هي الأمور الأمور هي الأمور كما شاهدتها دول، دول يعني متعاقبة، كما قال تعالى في القرآن: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، ما معنى دول؟ الأمور دول، المعيشة دول، الحياة دول، يعني متعاقبة. يقال الدولة والدولة، يقال في هذا الدولة والدولة. قيل الدولة والدولة تستعمل في كل الأبواب في كل المعاني، وقيل الدولة في الحرب والدولة في كذا، يعني هناك من يفصل بين الدولة والدولة، لكن المشهور هو أن الدولة والدولة بمعنى واحد وهو التعاقب، يعني يوم لك ويوم عليك، هي متعاقبة لا تستقر على حال. كما قال امرؤ القيس في رأيته، له رأية، ليست الرأية الطويلة المشهورة، لكن له رأية أخرى يقول فيها: لعمرك ما قلبي إلى أهله بحر، ولا مقصر يوما فيأتيني بقر، ألا إنما الدهر ليال وأعصر، وليس على شيء قويم بمستمر، يعني لا يستقيم على شيء على طول خطه. هي الأمور كما شاهدتها دول. وهذا البيت يؤكد الإشارة التي إذا ما تم نقصانه، يعني هو يبكي الأندلس بعد أن بلغت الذروة، لا مجرد أنه يقول كل شيء إلى زوال، لا، قد يكون خسيسا ويذهب إلى الزوال، لكن الأندلس لم تكن خسيسة، الأندلس بلغت الذروة في الكمال وفي طيب العيش. ولذلك قال: هي الأمور كما شاهدتها دول، الأيام دول، ولكل جواد كبوة، من سره زمن ساءته أزمانه. هذا الشطر الثاني تفسير للأول، لأنه قال: هي الأمور كما شاهدتها دول، يعني تعاقب، أيام متعاقبة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، نعاقبها بين الناس، نعاقب بها بين الناس. هذا التفسير في الشطر الثاني تفسير للأول: من سره زمن ساءته أزمانه. طبعا طباق هنا معروف، طبعا أشعار الأندلس وأشعار المتأخرين المولدين تجدون فيها البديعة كثيرا، وعلى رأس هذا البديع ملك البديع الجنس والطباق. هنا طباق: من سره ساءته، من سره زمن ساءته أزمانه، وفيه نوع من الجناس الخفيف أيضا بسبب هذه السين، من سره زمن ساءته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شانه. هذه الدار، هذه الدنيا، كأنه يفسر أيضا، يقول لا تبقي على أحد. إذا انتظرت أن هذه الدنيا تحابيك، أن هذه الدنيا تخصك بما أعطتك منها، لا تظن هذا، لا تبقي على أحد. انظر، جعل الدنيا كأنها إنسان محب، وهذا الإنسان المحب كان ينبغي أن يبقي على من أحب، أعطتنا من زهرتها، أعطتنا من متعها، لكن لا تبقي على أحد. لم يقل وهذه الدنيا لا تبقي علينا، هو يقول الآن في هذا الفصل هو يتحدث عن كل شيء، يتحدث عن السنة الكونية، ولهذا لن يتكلم عن المسلمين هنا، إنما سيخص المسلمين كما قلت في المجلس الماضي، سيخص المسلمين بماذا؟ سيخص المسلمين بالفصل الثاني بمصيبة المسلمين، سيخص الفصل الثاني بمصيب الكلام على مصيبة المسلمين. الآن يقاعد القاعدة الكبيرة العريضة، فقال: هذه الدار، وهذه الدار لا تبقي، الدار الدنيا يعني، لا تبقي على أحد. وطبعا صغرها جدا وجعلها الدار، لأنها دار في النهاية تأوي الناس يعيشون فيها، فهي سبب للمعيشة، مكان للمعيشة، بعد ذلك هناك الدار الآخرة. وهذا الأسلوب أو هذا الاستعمال استعمله القرآن، وهو استعمال إسلامي، لا تجد من الجاهليين في حد ما أراه من يقول الدار الدنيا والدار الآخرة، لا. ولم أتتبع أشعار الحنفاء بشكل استغراقي لأقول إنهم لم يذكروا الدار، ربما يذكرون الدنيا والآخرة، لكن الدار الدنيا والدار الآخرة بمعنى أنها مكان للسكن، أظن يعني غالب ظني والله أعلم أن هذا استعمال قرآني. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شانه. انظر إلى قوله شانه، يعني شأن، يعني لا تدوم على شأن، كما قال امرؤ القيس في البيت الذي قلته قبل قليل: ألا إنما الدهر ليال وأعصر، وليس على شيء قويم بمستمر. لكن تأملت في هذا البيت قوله وهذه، ثم قوله لها، يخص هذه الدار، يعني يجعل نظرك دائرا في كل تركيب وفي كل كلام على أن هذه خصيصة لهذه الدار، وهذه الدار الدنيا، وهذه باسم الإشارة هكذا، وهذه الدنيا الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها، لها هي ليس للآخرة، الآخرة تدوم، تدوم على حال النعيم أو على حال الشقاء في النار والعياذ بالله، لكن تدوم على حال. أما الدار الدنيا فلا تدوم على حال، لا نعيم ولا شقاء، هذا كلام عام، وإن كان هو يتشكى من زوال النعيم، لكن هو هذه حال عام، وها هي الأمور كما شاهدتها دول. صحيح أنه من تفسيرها من سره زمن ساءته أزمان، لكن هذا من تفسيرها، لكن من تفسيرها كذلك من ساءته أزمان سره زمن. نعم، ويمكن أن تقول من ساءه أزمان، من ساءته أزمان، أو من ساءته زمن، أو من ساءه زمن سرته أزمان، يمكن بعض الناس كذلك، لكن الأغلب أن تسوء، أو على الأقل الذي يشتكي ينظر إليها على أنها أساءت في أغلب وقتها. نعم، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه، يمزق الدهر حتما كل سابغة، صور استعارية واسعة، يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان. الدهر طبعا هنا الدهر لا وجود له في الحقيقة، يعني هو الدهر يعني صوارف الدهر، لا وجود له هنا في حقيقة قصد الشاعر، في حقيقة كلام الشعراء، لا يقصد الدهر الذي هو الدهر الذي هو الزمن، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد صوارف الدهر، يقصد ما يحدث في داخل الدهر، ما يقع في الدهر، كما قال تعالى يوما يجعل الولدان شيبة. هل يوجد ما يسمى بيوم هو الذي يجعل الولدان شيبة؟ لا، ولكن الذي يحدث في داخل هذا اليوم، الذي يقع في داخل هذا اليوم. يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان. السابغة هي الدرع، وتقال درع سابغة يعني تغطي جسم صاحبها بالتمام، تغطيه كله، فهي سابغة وحلقاتها تكون صغيرة. الدرع أو الدروع تمدح بأن تكون حلقاتها، طبعا هي مغزولة من حلقات من الحديد، يعني مركبة من المئات أو الآلاف من حلقات الحديد الصغيرة التي عشقت في بعضها، كما نقول ركبت في بعضها، وتكون هذه أجود إذا كانت الحلقات غليظة صغيرة متداخلة مع بعضها. لماذا؟ لأن هذا يجعلها تمنع نفاذ ماذا؟ رؤوس السيوف، الضبة، أطراف السيوف، ويجعلها أغلظ، كلما كانت الحلقات أصغر كثر الحديد فيها فكانت أقوى، لا يقطعها السيف ولا ينفذ فيها الرمح، والسهام لا تنفذ فيها لأن حلقاتها ضيقة، لأن حلقاتها ضيقة. نعم، ومع هذا يقول يمزق الدهر حتما كل سابغة. الدهر إذا يعني إذا كانت السيوف لا تنفذ في هذه السوابغ، الدهر ينفذ إذا نبت مشرفيات وخرصانه، يعني إذا لم تفلح. إذا ما معنى نبت عنها؟ نبت يعني إذا انزلقت عنها، نبت عنها، ابتعدت عنها، يعني إذا نزل السيف عليها فانزلق ورمي به بعيدا، انحرف بعيدا، يقول هو نبى سيفه. وخرصان، الخرصان جمع خرص وهو الرمح، فالخرصان الرماح. فيقول يمزق الدهر حتما على التأكيد كل سابغة، أي درع سيمزقها الدهر، إذا يعني حينما لا يفلح مع هذا المشرفيات هي السيوف، والخرصان هي الرماح. ويقال في السيوف مشرفيات، كما يقال يعني السيف يقال فيه الهندي أو الهندواني، أو يقال فيها في السيوف الهنديات أو الهندوانيات لأنها تأتي من الهند، ويقال فيها كذلك المشرفيات لأنها تأتي من قرى تسمى المشارف في الشام، العرب كانوا يأتون بالسيوف من الشام ومن الهند، فإذا كان السيف من الهند قيل فيه الهندواني والهندي، ويقال فيه السيوف الهنديات والهندوانيات، وإذا جاءت من المشارف في بلاد الشام كما كانوا يأتون بالخمر من بلاد الشام، إذا جاءت من المشارف قيل فيها المشرفيات، كما قال امرؤ القيس في قصيدته اللامية التي أولها ألعم صباحا أيها الطلل البالي، يقول أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، والمشرفي مضاجعي، المشرفي يعني السيف الذي أتى من قرى المشارف ببلاد الشام. نعم، فيقول إذا نبت يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان. وقرأت ما ما يجيز خرصان كذلك، يعني يمكن أن تكون خرصان وخرصان فيما يظهر والله أعلم، لكن المشهور والمعروف خرصان بكسر الخاء. يقول: يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت، يعني إذا انحرفت عنها، إذا لم تفلح فيها، إذا نبت السيوف ونبت الرماح عن هذه الدرع، إذا نبت مشرفيات وخرصان، يعني إذا في الوقت الذي، يعني إذا كانت السيوف والرماح لا تبلي شيئا مع الدروع، الدهر حتما حتما، انظر كلمة حتما في مكانها، سيمزقها. ولهذا قال حتما ليقابل بها إذا نبت مشرفيات وخرصان. لماذا؟ لأن قطع السيف والخرص، قطع السيف وخرق الخرص أو خرق الرماح للدروع أمر محتمل، قد يفلح وقد لا يفلح، فلا يقال إنه حتما سيقطع ولا يقال إنه حتما لا يقطع. أما الدهر الزمان حتما، فكلمة حتما هنا ليست لتمام الوزن، مقصودة لأنه يقابلها في الشطر الثاني الاحتمال في المشرفيات والخرصان. يمزق الدهر حتما على التأكيد كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان، يعني إذا ترجح احتمال عدم القطع وعدم الخرق. وكما قلت الدهر هنا هو صوارف الدهر ومصائب الدهر، فتمزيق الدهر لهذا يكون على طول الزمان لا بضربة واحدة، وقد يمزقها بضربة واحدة قاطمة قاصمة كما جرى في الأندلس والله أعلم، إذا فسرناها بأنها كانت قاصمة قاطعة وأنه كان سقوطا مفاجئا ولم يأتي على مراحل. يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان. وينتضى كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. وينتضى كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. يقول وينتضى، هذا من نضاه وانتضاه، يعني خلعه من غمده. تقول هنا انتضى سيفه إذا خلعه من غمده، إذا سله من غمده. وينتضى بالبناء للمفعول للمجهول، وينتضى كل سيف للفناء، وينتضى كل سيف للفناء ولو كان، يعني كان الذي ينتضى للفناء كان ابن ذي يزن، والمشهور أنه سيف ابن ذي يزن، وهو ملك يمني حميري قديم، هو الذي حارب الحبشة، هو الذي حارب الحبشة وأخرجهم من اليمن، وحوله تدار أساطير كثيرة جدا، تدار حوله أساطير كثيرة، بل قالوا حتى إن اسم سيف ليس له، يعني هذا ابنه وكذا، أو سيف ذي يزن، واضح. وهو هنا يشير إلى هذا لأنه قال وينتضى كل سيف للفناء، وينتضى كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن، يعني كان سيف، كان هذا السيف ابن ذي يزن، نعم. وينتضى كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد، يعني وكان الغمد غمدان. غمدان هذه هي قبة ذي يزن، يعني الحصن القلعة، كان له قصر أو كانت له قبة، كان له حصن يسمى غمدان، وقيل غمدان، يعني البعض يقول غمدان وغمدان، يعني يسمى باسم المكان الذي كان فيه غمدان أو غمدان، لكن المشهور والأكثر غمدان. والغمد هنا هو غمد السيف، قال والغمد غمدان، يعني وكان الغمد، يعني غمد السيف، الجراب الذي يوضع فيه السيف، الجراب الذي يوضع فيه السيف غمدان. ما معنى البيت؟ يقول كل سيف سينزع من مكانه لأجل الفناء، يعني حتى السيوف، فيما أفهمه من هذا البيت أنه حتى السيوف ستفنى. كل سيف ينتضى للفناء ولو كان هذا السيف الذي ينتضى للفناء ابن ذي يزن، وكان غمده الذي كان محفوظا فيه هو غمدان الذي هو حصنه الذي كان فيه. هذا هو الوجه الذي تبين لي في هذا البيت من الإعراب والضبط، وإلا فله وجوه أخرى لكن لم يستقم لي شيء منها. أن تقول وينتضي، يعني الدهر، كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن، هنا سيحدث إشكال حينما تقول وكان ابن ذي يزن، كان من الذي ينتضى؟ وكان الغمد غمدان، فما يعني؟ يعني ما معنى ولو كان الذي ينتضى لأجل الفناء؟ يعني وكان الذي السيف الذي ينتضيه الدهر لأجل الفناء فلان. هو حينما يتحدث عن السيف الذي ينتضى ينتضيه الدهر لأجل إفناء غيره، لن يحتاج هنا إلى أن يقول ولو كان هذا السيف. ما معنى ولو كان هذا السيف سيف ابن ذي يزن؟ لكن الصواب هنا إن شاء الله وينتضى كل سيف للفناء، يعني هذا السيف الذي يفني غيره هو ينتضى كذلك للفناء، هو كذلك سيفنى. ولو كان هذا الذي ينتضى للفناء هو هذا الرجل الذي أكثر سيرته أسطورة ضخمة جدا أو عليها أساطير، هو سيف الذي هو ابن ذي، يعني كان ابن ذي يزن، وكان غمده غمدان، القصر المعروف، الحصن المعروف له هناك. نعم، فكله إلى فناء، حتى لو كان سيف ابن ذي يزن، حتى وحتى لو كان غمده غمدان، الحصن الذي هو غمدان أو القبة التي هي غمدان أو المكان الذي هو في غمدان معروف. يعني لو حتى لو كنت سيف ابن ذي يزن، وحتى لو كنت لو كان غمدك غمدان، فأنت تنتضى لتفني غيرك، نعم، لكنك تنتضى كذلك للفناء. وينتضى كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان. هنا هكذا دائما، أين وأين وأين، هذا حتى تجدونه عند الأعشى في بعض شعره، يقول أين الملوك ذو التيجان، التيجان هو التاج المعروف الذي يوضع على الرأس، من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان. الأكاليل الشيء يشبه التاج، لكن كأنه يصنع في المناسبات، أو يصنع في، يعني كأنه يصنع من أشجار أو من أوراق أشجار من بعض الفروع أو كذا، أو له هيئة دائمة لكن ليست على هيئة التاج. فالتاج شيء غير السيف، الأكليل شيء غير التاج. نعم، يقول أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان. هل هناك في الشطر الثاني تكرار في قوله وأين منهم أكاليل وتيجان؟ هل هناك تكرار؟ فكروا في هذا إلى الغد إن شاء الله تعالى، واكتب لنفسك هكذا ما تراه أو اجعله في ذهنك، ثم انظر ما أقوله وناقش واعرض هذا على ذاك، وبهذا يكون قد وقع نوع من التحاور الفكري، وإن لم يقع تحاور حقيقي. نعم، لكن جرب أن تستنبط أنت هذا، هل حينما قال وأين منهم أكاليل وتيجان، يعني أين الملوك ذو التيجان من يمن، هل يستغنى عنه به عن قوله وأين منهم أكاليل وتيجان؟ انتبه، ليس معناه أنك تقول الشاعر لابد، نعم حتما أراد شيئا فلابد أن يكون صوابا، لا، قد لا يكون صوابا، قد يكون منتقدا عليه، وأنه أراد أن يتمم البيت، لم يأتي بمعنى آخر يأتيه في البيت الثاني فتممه بهذا المعنى كأنه أعاد الأول، لأن الظاهر أن قوله أين الملوك ذو التيجان من يمن يتضمن وأين منهم أكاليل وتيجان، لكن هل هو كذلك فعلا؟ قد يكون وقد لا يكون، فكر في هذا إلى الغد إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو مجلسنا الثالث مع رثائية أبي البقاء الرندي للأندلس. كنا توقفنا عند قوله أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان، وقلت لكم هنا هل هذا البيت فيه تكرير؟ يعني قوله وأين منهم أكاليل وتيجان، هل كان يستغنى عنه بقوله أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ والحق أنه حينما قال وأين منهم أكاليل وتيجان هو لا يريد نفس الأكاليل ولا نفس التيجان، ولهذا لا تكرار هنا في الحقيقة، لأنه قد يقال إن قوله أين الملوك ذو التيجان من يمن هذا يستغنى به عن قوله وأين منهم أكاليل وتيجان. لماذا؟ لأن ذهاب الملوك هو ذهاب كذلك ضمنا أو لزاما لتيجانهم ولأكاليلهم، فلماذا يرجع ويقول وأين منهم أكاليل وتيجان؟ والحق كما قلت أنه لم يرد من قوله وأين منهم أكاليل وتيجان نفس الأكاليل نفس التيجان، بل أراد المناصب، أراد أسباب الأكاليل والتيجان. فلما قال أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان، كأنه قال وأين منهم هذه المناصب، هذه السلاطين، هذا التمكين الذي أعطاهم التيجان والأكاليل. هذا هو. كأنك تقول لشخص مثلا كان يفرح مثلا بسلطانه أو كان يفرح بقوته أو بماله وكذا، تقول له أين أنت يا ذا المال وأين مالك، أو وأين منك مالك. ولهذا تراه هنا يقول وأين منهم، وأين منهم أكاليل وتيجان، يعني وأين هذه الأكاليل والتيجان منكم، يعني ما حالها منكم، ما حالها منكم، يعني لماذا لا تنصركم؟ رأيتم؟ لأنه لا يريد نفس الأكاليل والتيجان، وإنما يريد هذه المناصب وهذا التمكين وهذا السلطان. فأين هؤلاء وأين منهم سلطانهم؟ لماذا تخلى عنهم سلطانهم؟ وهذا معنى جديد وليس تكرارا. ثم يقول وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان. شداد وإرم، المقصود هنا مدينة عاد، فشداد هنا هو شداد بن عاد الذي كان موجودا حينما بعث الله تعالى هودا عليه السلام لقوم عاد. فيقول وأين ما شاده شداد في إرم، شاده هنا معناه بناه، رفعه. أين ما رفعه وأين هذا، أين هذا الاستعلاء بالبناء الذي كان في إرم؟ أين كل هذا؟ أين ما بناه، أو أين ما بناه بالحجارة والجص؟ أين ما قوى بناءه في إرم؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه، ساسه يعني سن قوانينه وجعله سياسة. وأين ما ساسه في الفرس ساسان، ساسان هو جد أول ملوك الساسانيين، كان زرادشتيا أصل الديانة المجوسية، وقد ساس ملك ساسان، يعني وضع أصول فكر الساسانيين، هي الديانة المجوسية التي عرف بها الفرس بعد هذا وعرف بها الإيرانيون. طبعا نلاحظ هنا الجناس، وأين ما شاده شداد وأين ما ساسه ساسان، لكن هنا إشارة مهمة في قوله وأين ما ساسه في الفرس ساسان، هذا ليس جناسا فقط، يعني لا تقول كان يناسبه وأين ما شاده في الفرس ساسان ولك أن تقول وأين ما ساسه شداد في إرم، لا، شداد بنى إرم، هي معروفة أو المشهور فيها أنها إرم ذات العماد كما في النص القرآني، فهي ذات العماد. فشاده شداد ليس جناسا صوتيا صرفا، يعني لا يقال هنا إنه جعل الشيدة، جعل البناء فقط هكذا لأجل التحسين الصوتي، لا، هذا مناسب له معنويا كذلك. وقوله أينما ساسه في الفرس ساسان، ليس لأنه ساسان قال ساسه فقط، لا، هو بالفعل ساس هذه العقيدة، وضع هذه القوانين وهذه القواعد الأخلاقية والتي تشكلت منها ديانة كاملة مشهورة، هي من أقدم الديانات الموجودة على وجه الأرض، وهي الزرادشتية التي عرفت بعد ذلك بالمجوسية. نعم. وأينما حازه وأينما شاده شداد في إرم، وأينما ساسه في الفرس ساسان، وأينما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان. يقول وأينما حازه قارون، قارون المعروف من قوم موسى ومن قوم فرعون. وأينما حازه، قالوا كان وزيرا له وهو من أثرياء قوم فرعون. أينما حازه يعني أينما ملكه، أينما حازه قارون من ذهب الله تعالى يقول فيه: وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وأين عاد الذي تنسب إليه المدينة؟ طبعا المقصود هنا بالمدينة أو نفس الرجل. وأين عاد وشداد وقحطان؟ كل هؤلاء الملوك القدماء وهؤلاء الممكنون القدماء أين هم؟ قال: أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. قوله أولا أتى على الكل، هذا فيه إشكال لغوي، لأن إضافة الألف واللام إلى كل وإلى بعض هذا مما يرفضه النحويون أو جمهور النحويين، ولا يفعلونه إلا كما قال البعض يعني في استعماله توسعا فقط وجريا على كلام الناس وموافقة للناس وتيسيرا لهم، لكن هذا من جهة اللغة، من حيث اللغة هذا يعني غير مقبول غالبا. أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. أولا لم أبين قوله قحطان، لأنه قال قبله: وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان. قحطان على المشهور هنا أنه ابن نبي الله هود عليه السلام، فهو قحطان ابن هود كما ذهب إليه جمع كبير من القدماء المحققين. نعم، وقال بعضهم غير ذلك. فقوله وأين عاد وشداد وقحطان هنا على هذا القول لا يذكر فقط من تجبر، وإنما يذكر من كان له الملك، وهذا يشهد له أنه سيقول بعد ذلك بعد بيتين أو بعد أبيات سيقول: كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان. فهو لا يجعل سليمان هنا عبرة بمعنى أنه تجبر فأوقعه الله أو كذا، لا، وإنما يذكر فقط من كان له الملك ثم ذهب هذا الملك صالحا كان أو طالحا، ويجمع بينهم فيقول: وأينما حازه قارون من ذهب، أينما ملكه، أينما احتواه، أينما تملك ما تسلط عليه وتملك فيه قارون من ذهب. ومن هنا تفسيرية، يعني من الذهب الذي أو هذه الثروات التي كما ذكر الله تعالى مفاتحها تنوء بالعصبة أولي القوة. وأين عاد، أين هذه المدينة؟ قد يراد هنا المدينة كما قلت أو الشخص. وشداد الذي كان على رأس هذه المدينة وشادها وبنى إرم. وقحطان يعني هذه الممالك القديمة، وقحطان هنا أصل اليمن، أصل عرب اليمن، جاء منهم قحطان. أين كل هؤلاء الذين سادوا وملكوا وأشير عليهم في التاريخ؟ أين كل هؤلاء؟ فيقول: أتى على الكل. وقلت ما في الكل من إشكال، أمر لا مرد له، يعني لا سبيل في الرد إليه، لا مرد له، الذي هو الهلاك والموت. حتى قضوا، قضوا يعني استغرقوا حياتهم، خلاص انتهى، استهلكوا القدر الحياة، قضوها. أنت تقول قضيت الصلاة، ما معنى قضيت الصلاة؟ أديتها. فيقول حتى قضوا، يعني حتى أدوا ما قدره الله تعالى لهم من الحياة وانتهوا، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، ذهبوا وكأنهم الآن لم يكونوا أصلا. أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، تخلفوا عبرا وأصبحوا خبرا كما حكى عن خيال النوم وأسنانه. تخلفوا عبرا، تخلفوا عبرا يعني صاروا عبرا، وعبر هنا جمع عبرة، يعني صاروا موعظة، كلهم أصبحوا موعظة ليس أكثر. والاعتبار هنا هو القياس، أصل الاعتبار في اللغة القياس، يعني أن تقيس شيئا على شيء. ومن هنا حينما يقال لك اعتبر بكذا يعني قس عليه، يعني اجعله عبرة لك، اجعله قياسا لك. حتى نقول الاعتبار هنا بكذا، يعني حتى نحن في أصول الفقه أو في الفقه أو كذا نقول الاعتبار كذا أو كذا هو المعتبر. الاعتبار كذا يعني الذي يعتد به في القياس كذا وفي النظر كذا. نعم، والمعتبر كذا يعني المتخذ قياسا وعيارا هو كذا. فقلت تخلفوا عبرا، تخلفوا عبرا، يعني تخلفوا خلاص، تأخروا في الزمن، انتهى خلاص، انتهى أمرهم وذهبوا حال كونهم عبرا، صاروا عبرا خلاص، انتهى، صاروا مجرد مواعظ للناس، صاروا مواعظ للناس. وأصبحوا خبرا، ما الناس إلا أحاديث كما يقول العرب، ما الناس إلا أحاديث، فاختر لنفسك كيف تكون، كيف يكون، كما قال أبو فراس الحمداني رحمه الله حينما يقول هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. تخلفوا عبرا وأصبحوا خبرا، كل ما كانوا فيه صار خبر يكتب ويروى، يكتب على الورق ويروى في الألسن فقط، كما حكى عن خيال النوم واسنانه، وكأنهم كانوا حلما، أو كأنه شاء شيء طاف هكذا في خيال النائم واستيقظ هكذا وهو ما زال نشوان من النوم، فيحكي عن خيال النوم، هذا النعسان، رأيت كذا وكذا، هذا هو آخرهم، هذا ما صاروا إليه، لم يصيروا أكثر من ذلك. دار الزمان على دار وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوانه. دار هنا المقصود هو دار الثالث الذي فر من معركته مع الإسكندر الأكبر وخلف حتى أهله كما ذكروا في أحداث هذه الحرب، ولكن قتله بعد ذلك أحد رجاله، قتله بعد ذلك أحد رجاله، فهذا دار الثالث وهو آخر ملوك الدولة أو الإمبراطورية الإخمينية، وليس دار الذي هو الملك الإخميني الثالث الذي حكم في القرن الخامس والسادس، ليس هو، وإنما حكم دار الثالث في القرن الرابع قبل الميلاد. أما الذي حكم في القرن الخامس والسادس فهذا دار الأول أو داريوس الأول كما يقال فيه. يقول دار الزمان على دار وقاتله، الزمان لم يترك أحدا، دار على دار، طبعا الجنس هنا واضح، دار الزمان على دار، دار الزمان على دار وقاتله، يعني جاء على دار وجاء على قاتل دار، فلم يترك القاتل ولا المقتول، أحاط بكليهما. دار الزمان على دار وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوانه. قوله أما كسرى، كسرى هو أحد أشهر ملوك الإمبراطورية الساسانية، والإيوان الذي يذكر إيوان كسرى، والذي ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولد انطفأت فيه النار وانشق أحد جدرانه وكذا، ووصفه البحتري وصفا معجبا جدا في قصيدة مشهورة. هذا الإيوان هو قاعة عرشه، يعني هو جزء من قصره، من مملكته، هو قاعة عرشه التي يجلس فيها، هو مكان عظيم النقوش وكذا، ما زال باقيا في العراق ويزوره الناس وكذا، يعني هو أطلال أو هو أثر يعني. نعم، ومعنى أما كسرى يعني قصده وعلاه واحتواه. وأما كسرى، قصد كسرى، توجه إليه، دار الزمان على دار وقاتله. ثم أما كسرى فما آواه إيوانه، دار الزمان على دار وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوانه. وانظر إلى أيضا الجنس هنا بين آواه وإيوان، ترون أن هذه المحسنات الصوتية وهذه البديعيات، الجناس والطباق، طبعا الجناس والطباق على رأس هذه الصور البديعية، تلاحظون أنها كثيرة جدا في أشعار الأندلسيين وفي أشعار المتأخرين عامة. دار الزمان على دار وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان، كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما، ولا ملك الدنيا سليمان. كأنما الصعب، كل هذا كأنما الصعب لم يسهل له سبب، السبب يعني هو ما يؤدي إليه وما يتيسر به الأمر، وأصله أصله الحبل، كأنما الصعب لم يسهل له سبب. رجعت الدنيا، رجع العدم، كأن الأمور الصعبة لم تتسهل أسبابها من قبل في يوم من الأيام، ولا كأن الدنيا قد ملكها سليمان، كله ترك وذهب، كله يترك ويذهب، يسهل الصعب بالأسباب ثم يذهب المستفيد، والذي استعمل الأسباب والذي ملك بهذه الأسباب كله يذهب. ملك سليمان الدنيا ثم ذهب سليمان وترك الدنيا. فجائع الدهر أنواع منوعة، أنواع هنا يعني أفانين، يعني كثيرة، يعني متعددة، يعني ضروب ألوان. فجائع الدهر أنواع منوعة وبعضها فوق بعض وهي ألوان. هكذا يختم هذا الفصل، يقول وبعضها فقاعدين كثيرة متراكمة من كثرتها تتراكم، وهي ألوان، يعني ليست فقط أنها كثيرة ولكنها لون واحد على شكلها واحدة، لا، ألوان. هذا قتل وهذا سقط ملكه وهذا مرض فمات وهذا خسف الله به، هذا كذا، ألوان ألوان متعددة. فجائع الدهر أنواع منوعة وبعضها فوق بعض وهي ألوان. وأنا أظن أن الواو هنا يمكن أن تكون واو الحال، يعني مع كونها ألوان، حال كونها ألوان، ويمكن أن تكون استئنافا، لكن الجيد هنا والجميل أن تكون واو الحال. يقول فجائع الدهر أنواع منوعة وبعضها فوق بعض وهي ألوان، وللحوادث سلوان يسهلها. بدأ هنا يتحدث عن الفجيعة الخاصة بديار الإسلام في الأندلس، يقول وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان. السلوان هنا هو التسلي، التسلي عن الشيء، يعني الشيء الذي يشغل عن الشيء، عن المصائب. يقال سلى فلان، سلى فلان يعني تسلى عن مصيبته، رفع عن نفسه ما، يعني كما يقولون كما قال المجنون، يقول في ليلى وتجرم ليلى، يعني تقطعني تقطع وصالي، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي. وكما قال يقول أناس، هذا كله في المؤنسة المشهورة، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أن لما بي. يروم سلوا يعني التسلي، السلو هنا والتسلي والسلوان كله واحد، والمراد به الشيء الذي يشغل الإنسان عن ما يجده في نفسه من لبانته ومن عشقه وكذا وكذا. فالدهر إذا طال، كما قال زهير بن أبي سلمى، وكل محب أحدث النأي عنده سلو فؤاد، غير حبك ما يسلو. نعم. فيقول وللحوادث، الحوادث هنا المصائب، سلوان يسهلها، يعني أمور يتسلى بها الإنسان تشغله عنها، تخفف عن قلبه لوعة أو حرقة المصيبة وفجيعة المصيبة وكذا. ولكن يقول وما لما حل بالإسلام سلوان، أما ما وقع بالإسلام فلا سلوان له، لا شيء يخففه. وهنا يبدأ أن يعطي خصيصة لما حل بالإسلام في هذه الجزيرة في الأندلس. ثم يقول دها الجزيرة خطب لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. وهذا نبدأ به في المجلس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو مجلسنا الرابع من مجالسنا مع رثائية أبي البقاء الرندي التي يرثي فيها الأندلس. وقفنا عند قوله وللحوادث سلوان يسهلها، ولا لما حل بالإسلام سلوان، وقلت إنه هنا شرع في الكلام على مصيبة الإسلام خاصة، بعد أن قدم في 13 بيتا الكلام على السنة الكونية وما يصيب الأمم. الآن يأتي إلى المصيبة التي حلت على رؤوس المسلمين خاصة. يقول وللحوادث سلوان يسهلها، ولا لما حل بالإسلام سلوان. دها الجزيرة خطب لا عزاء له، هوى له أحد وانهد فهلان. قوله دها، دها يعني أصاب بداهية، والداهية هي الأمر العظيم المنكر. وتقول دهانا ودهاك ودها فلانا كذا أو دهاني كذا إذا جاءت المصيبة على مأمن، يعني إذا جاءت من حيث تأمن. فقوله دها الجزيرة يعني أصابها من حيث لم تحتسب، أصابها أمر عظيم منكر. دها الجزيرة خطب لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. الجزيرة هي الأندلس، هي شبه جزيرة، والعرب يقولون الجزيرة للجزيرة التامة التي تحيط بها المياه من كل مكان، وللشبه الجزيرة كله جزيرة. نعم، ولذلك نقول جزيرة العرب، جزيرة العرب، مع أنها عند التدقيق الجغرافي هي شبه جزيرة، لكن كما قلت كله جزيرة. خطب، خطب لا يقال خطب إلا إذا كان الأمر شديدا عنيفا خطيرا، فالخطب هو الأمر الشديد. لا يقال خطب في أمر هكذا، أين كنت؟ يعني كان هناك خطب يعني فقط هكذا، لا، خطب ما فقط هكذا، لا، كأنك تقول أمر ما هكذا في لا مبالاة في أنه أمر يسير، لا، لا يقال خطب إلا إذا كان أمرا شديدا. ده الجزيرة خطب لا عزاء له. العزاء هو الصبر، والتعزية هي التصبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عزاء فوق ثلاث، يعني لا تصبير، لا تذهب وتعزي أحدا، تصبر أحدا فوق ثلاث. لماذا؟ لأنك ستجدد له أوجاعه. أنت يعني هو يحتاج منك التعزية، يحتاج منك التقوية والتصبير فقط في اللحظات الأولى للمصيبة أو الساعات الأولى للمصيبة، بعد ذلك يكون تذكيرا له، يكون كما نقول تقليبا للمواجع. فالعزاء هو الصبر. هوى له أحد، هوى يعني سقط، انهار. هوى له أحد، وأحد جبل معروف يعرفه المسلمون. وانهد ثهلان، انهد يعني تهدم، تحطم. ثهلان، ثهلان جبل يعرفه العرب كذلك، ذكره امرؤ القيس في شعره حينما قال يصف فرسه وسرعته في الصيد، يقول كتيس الضباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ ثهلان. يقول كتيس الضباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ ثهلان، يعني من قمم ثهلان. نعم، ده الجزيرة خطب لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. يقول أصاب الجزيرة، أصاب الأندلس، هذه البلاد التي هي إسبانيا الآن، يقول أصابها أمر عظيم، أصابتها داهية عظيمة، دهتها، دهاها، ده الجزيرة خطب، دهاها هذا الخطب، أصابها من حيث، من حيث تأمن، من حيث تأمن. خطب أمر عظيم لا عزاء له، لا، لا صبر هنا، لا صبر هنا عليه. هوى له أحد وانهد ثهلان، سقط له جبل أحد وتحطم، تهدم ثهلان. وجرى في كلام العرب من بعد الإسلام تأثر الجمادات بالمصائب، تأثر الجمادات بالمصائب، وكأنهم أخذوا ذلك عن حنين الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذوه عن ما روي وما ورد من تصدع ديوان كسرى ومن انطفاء النار وكذا وكذا ومن غير ذلك حين مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه الجمادات التي خلقها الله سبحانه وتعالى كأنها تتفاعل تفاؤلا وتشاؤما مع البشر لاشتراكها مع الموحدين في التوحيد، كأن الأمر كذلك. فجرى هذا في البلاغة كثيرا. هل انهد أحد؟ هل هوى أحد؟ هل انهد ثهلان؟ لم يحدث ذلك، ولكن هو الأمر بالفعل. لو كان كذلك يحدث لاستحق أن يقع ذلك، كأنه حدث، كأنه وقع. دها الجزيرة خطب لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. أصابها العين في الإسلام فامتحنت، حتى خلت منه أوطان وبلدان. قوله أصابها العين الذي يظهر لي هنا هو تقدير المضاف. لماذا؟ لأنهم يجرون في كلامهم كثيرا على الحذف، أو يوسرون في الحذف في المضاف والمضاف إليه. فقوله أصابها العين يعني أصابها شأن العين، أصابها أمر العين، أصابها الذي تصيب به العين. أصابها العين في الإسلام فامتحنت، حتى خلت منه أوطان وبلدان. أراد أن هذه الجزيرة حسدت على عزها في الإسلام، وفي البيت هذا إشارة إلى ما كانت عليه هذه الجزيرة، إلى ما كانت عليه الأندلس. أصابها العين، كانت عروسا، كانت عروس التاريخ. أصابها العين، أصابها الذي تصيب به العين وهو الحسد. أصابها الحسد في الإسلام فامتحنت، امتحنت يعني ابتليت. وقوله أصابها العين في الإسلام يعني بالإسلام، يعني أصيبت في دينها، أصيبت في إسلامها، كما يكون من دعاء المؤمنين: لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يعني لا تجعل المصيبة بالدين. كذلك هنا أصابها العين في الإسلام يعني أصابها الحسد، أصابها ما تصيب به العين في إسلامها أو بإسلامها. فامتحنت، فابتليت، حتى خلت منه يعني من الإسلام. الهاء هذا الضمير يعود على الإسلام. حتى خلت منه أوطان وبلدان. وهكذا كان سقوط الأندلس، أو الأندلس كانت تتساقط بلدة وراء بلدة، موطن وراء موطن. أصابها العين في الإسلام فامتحنت. البيت فيه إشارات، فيه إشارة كما قلت إلى أنها محسودة أو محسدة، وفيه إشارة كذلك إلى أنها تسقط شيئا فشيئا، لأنه قال حتى خلت، يعني أصابها العين في الإسلام فامتحنت، فابتليت حتى خلت. وحتى هنا تفيد وقوع الشيء شيئا فشيئا، قليلا قليلا، حتى خلت منه أوطان وبلدان. ما هذا الذي أصابها حينما قال دها الجزيرة خطب؟ هذا ما سيقوله بعد ذلك الآن، هذا ما سيشرحه وما نفهمه، هو ما أقام القصيدة لأجله أصلا. هذا هو ما دها الجزيرة، وإن كان أجمله في هذا البيت. يقول: فسل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان. بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان، كل هذه أماكن وبلدان ومقاطعات في هذه الجزيرة، في هذه الأرض. فسل بلنسية، انظر، جعل هذه البلدان، جعل هذه البلدان، جعلها أشخاصا مسؤولة، جعلها حية تسأل. فسل بلنسية، وانظر كيف والى بين ذكر هذه المصائب. أنت تسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان، كل هذه البلاد سقطت. فأنت تسأل المصيبة عن المصيبة، وتقول للمصيبة ما شأن المصيبة، وأين المصيبة أم أين المصيبة الأخرى. هكذا، انظر هذا الإجراء من الزحام، هذا الإجراء الذي أحدثه الشاعر لإحداث الزحام في ذكر المصائب، وكيف أنه أحيا هذه البلاد وجعلها شخصيات ليبث فيها الحزن. يعني جعل بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان، جعل كل هذه البلدان شخصيات حزينة مسؤولة تسأل أين. جعلها مثلك، أنت حينما تسأل شخصا، تسأل شخصا مثلك، تسأل رجلا، تسأل امرأة، إنسانا مثلك، فكأن هذه البلدان صارت بشرا وأنت تسأل هؤلاء البشر. يقول لك: فسل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان، وأين قرطبة دار العلوم فكم قد سما فيها من عالم، قد سما فيها له شان. وأين قرطبة، وما أدراك ما قرطبة، دار العلوم، انظر خصها بهذا الكلام، أفرد لها بيتا، ومن قبل ذكر أربع بلدان، يقول فسل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان، ذكر أربع بلدان. أما هنا فأفرد قرطبة في بيت وخصها بما هي معروفة به، دار العلوم التي سما فيها، كم من عالم سما فيها، وحسبكم القرطبي صاحب التفسير، وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شانه، شانه يعني شأن. يقول أين قرطبة التي هي دار العلوم، فكم، هو الآن يستمر في الكلام يتألم لماذا قال دار العلوم، يقول فكم ويأتي بالفاء، فكم من عالم قد سما فيها له شانه، وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وما الآن. انظر يخص كل بلدة بما تميزت به. حينما جاء إلى قرطبة، هل قرطبة ليست فيها نزه، ليس فيها الماء العذب الفياض، ليست كذا؟ لا، الأندلس أو الأندلس كلها كذلك، ولكنه هنا خص هذا، خص البلدة بما هو أبرز فيها. وعلى هذا طريقة التفسير في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسر بأن المغضوب عليهم هم اليهود، والنصارى هم الضالون، يعني غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. طيب كل مغضوب عليه ضال، وكل ضال مغضوب عليه، فلماذا هذا التخصيص؟ فالتفسير البلاغي هنا، التفسير البياني هنا، أنه خص كل قوم بما هو بارز فيهم، بأخص خصائصهم، بأخص صفاتهم. نعم اليهود مغضوب عليهم وضالون، ولكنهم السمة البارزة فيهم الغضب عليهم من الله، ولهذا ذكر غضب الله تعالى عليهم في غير ما موضع من القرآن. لماذا؟ وهم أيضا ضلون، لكن لماذا الغضب؟ لأنهم كانوا أهل علم، كان معهم كتاب، وأوتوا من العلم الكثير، وأوتوا من الأنبياء الكثير، فكان عندهم من العلم ما يجعل مخالفة ذلك غضبا عليهم. أما النصارى فأبرز صفاتهم أنهم قد ضلوا، ألفوا وحرفوا ورفضوا النبوات وكذا وكذا، ولكنهم في النهاية نعم غضب عليهم، لكن أبرز صفاتهم الضلال. ولهذا تجدون النصارى يغلب فيهم الجهل، تغلب فيهم الروحانيات، كل اعتمادهم على الروحانيات، يقنعكم بالروحانيات، نعم، لكن لذلك لا ترى أحدا يتنصر إلا إذا كان تنصره ماذا؟ إلا إذا كان أمرا نفسيا بحتا، بحتا، بخلاف الإلحاد قد تكون عنده مشكلات عقلية تفسيرية من النظر في الكون، لكن لا يتنصر إلا من انسحب إلى هذه العواطف الممتدة غير المنضبطة هكذا. ولهذا الملحد غالبا ينبغي أن يكون باغضا للنصرانية أو شانئا على النصرانية أكثر من الإسلام، الذي يكون مسلما ويلحد هذا يكون شانئا على النصرانية أكثر من الإسلام، هكذا ينبغي، أو هكذا هو كائن، نعم. فهنا كذلك ذكر حمص هناك بما تحويه من نزه، وهل ليس في حمص علماء؟ هناك علماء وهناك نزه، وقرطبة فيها علماء وفيها نزه، لكن خص قرطبة بأنها دار العلوم لأنها أبرز صفاتها العلم، وخص حمص بأنها تحوي النزه والأنهار العذبة الفياضة الملآنة لأنها أبرز صفاتها كذلك. يقول وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان، وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وما الآن. انظر، وكأن هذه الواو التي في قوله ونهرها العذب كأنها واو الحال، يعني وأين حمص وما تحويه من نزه، والحال أن نهرها العذب فياض وما الآن، هكذا الأقرب أن تكون واو الحال. وأين حمصها ما تحويه من نزه حال كون نهرها العذب فياضا ملآنا. وأين حمصها ما تحويه من نزه ونهرها العذب فياض وملآن. قواعد كن أركان البلاد وما عسى البقاء إذا لم تبق أركانه. قواعد يعني هذه البلاد هي قواعد الجزيرة التي تثبت بها، التي إن سقطت سقطت. هناك دائما العواصم في البلدان، هناك العواصم، هناك الدروع التي إن سقطت سقطت سائر البلاد، هكذا دائما. فهذه قواعد، لذلك قال كن أركان البلاد، يعني هذه القواعد، هذه البلاد الأساس التي هي أركان البلاد، ولا شيء بدون أركان، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الحديث. فالإسلام يبنى على هذه الخمس: الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج. الشهادة طبعا الشهادة باللسان، وإلا فالقلب هذا من عمل القلب، وإنما هذه الأركان العملية التي هي الإسلام، كما ورد في حديث جبريل معروف أدخل النطق بالشهادتين في الإسلام لأنه عمل، بخلاف الإيمان يحدث أولا في القلب، لكن النطق مقرون بالصلاة والزكاة والصيام والحج لأنه عمل. نعم. فهذه كذلك قواعد، قواعد قواعد كن أركان البلاد. ويؤسس على هذا المعنى قوله وما عسى البقاء، يعني ما شأن البقاء، ماذا عسى البقاء أن يدوم، ما عساه إذا لم تبق أركانه، كيف يدوم البقاء إذا لم تبق أركانه، ما شأن البقاء، وما عسى البقاء إذا لم تبق أركانه. ويبدأ في إيلامنا أكثر وأكثر، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكت لرسول الله أجفانه. يقول تبكي الحنيفية البيضاء من أسف. الحنيفية هي التوحيد، والحنف في أصل اللغة هو الميل، الحنف هو الميل. ولذلك مثلا عندنا الأحنف بن قيس، من أي شيء سمي الأحنف؟ قالوا لحنف في قدمه، يقال في الرجل أحنف والمرأة حنفاء. الحنف في القدم هو الميل، أن يسير على شق قدمه، أن تعوج قدمه، أو أن كما قالوا يعني تنقلب قدمه، يكون ظهرها بطنا وبطنها ظهرا، هذا هو الحنف. فالحنف في أصل اللغة هو الميل. والمشهور أن ملة إبراهيم سميت بالحنيفية، وكان الذي يتبعها حنيفا، وكان إبراهيم عليه السلام حنيفا لأنه حنف عن دين آبائه، يعني مال عنه، انحرف عنه، فصار حنيفا، يعني صار متنكبا عبادة الأصنام، متجنبا مائلا عنها. ومن هنا سمي إبراهيم حنيفا، ومن يتبعونه هم الحنفاء. ولهذا هناك حنفاء من قبل الإسلام، حينما يقولون وكان يتحنف في الجاهلية، كان يتحنف، وكان هناك حنيفيون أو حنفاء. من أين يأتي؟ ما معنى ذلك؟ يعني يتبعون إبراهيم على حنفه، يعني على ميله عن عبادة الأصنام. وحتى لغة، إن لم يكن اتباعا لإبراهيم، حتى لغة يصح، يعني الذي يترك عبادة الأصنام هو حنف عنها. فكان فلان هذا حنيفا، يعني كان مائلا عن عبادة الأصنام. ومن هنا الإسلام دين حنيفي، هو ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين تفسيره الحنفي، يعني الميل، الميل المخصوص عن عبادة الأصنام. نعم. تبكي الحنيفية البيضاء، يعني الصافية التي لا يشوبها شرك، هو ميل كامل، ميل بالقلب، وكأنه ميل بالقلب وبالجسد وبكل شيء، حنيفية بيضاء لا يبقى معها أي شيء لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، يعني من حزن، أسف هو الحزن. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكت لرسول الله أجفانه. انظروا هنا، يجعل مصيبة الإسلام، مصيبة سقوط الجزيرة، هذا الذي دهى الجزيرة، الخطب الذي دهاها، يجعله كالخطب الذي دهى المسلمين حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيستل من ذلك صورا فنية ستأتي معنا هنا، لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بصور شبيهة، بصور مقابلة أو مناظرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في ما يتعلق بمحبة المخلوقات للنبي صلى الله عليه وسلم. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكت لرسول الله أجفانه. أجفان طبعا هنا هذا مجاز جزئي، هل التي بكت الأجفان أم العيون؟ كل العيون، كل العيون، فهو مجاز جزئي، أو لعلاقة يعني مجاز مرسل علاقته الجزئية أو المجاورة. إذا قلت إن الذي تبكي ليست الأجفان وإنما هي نفس العيون أو الشؤون التي هي جزء من الأجفان أو التي هي شيء غير الأجفان، فهو مجاز علاقته الجزئية أو الجوار. نعم، وتعرف في المجاز المرسل العلاقات لا تتناهى مهما حاولنا أن نحصرها، ما زالت اللغة تختزن كثيرا من صور هذه العلاقات. يعني لا ينبغي، ونحن ندرس الاستعارة التي هي مجاز علاقته التشبيه، ونحن ندرس المجاز المرسل الذي علاقته أي علاقة غير التشبيه، لا ينبغي أن نحصرها، أن نحصر هذه العلاقات، نقول هذا ما نقف عليه، لكن اللغة ما زالت تختزن صورا كثيرة من العلاقات في المجاز المرسل. نعم، يقول: تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكت لرسول الله أجفانه، على بيوت من الإسلام عاطلة كأنها لم تكن بالذكر تزدانه. ونبدأ من هذا البيت في المجلس القادم إن شاء الله. هذا هو مجلسنا الخامس مع رثائية الأندلس لأبي البقاء الرندي. يقول: تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكت لرسول الله أجفانه، على بيوت من الإسلام عاطلة كأنها لم تكن بالذكر تزدانه. البيوت هنا المساجد، البيوت المساجد. وقوله من الإسلام عاطلة، الجر والمجر هنا قوله من الإسلام متعلقها هو عاطلة، يعني تقدير الكلام على بيوت عاطلة من الإسلام. تبكي الحنيفية على بيوت، طيب والجر والمجرور في على بيوت ما متعلقه؟ تبكي، يعني الحنيفية تبكي على بيوت من الإسلام عاطلة، فعاطلة عاطلة هي متعلق من الإسلام، وتبكي هي متعلق على البيوت، يعني على البيوت تتعلق بتبكي، ومن الإسلام تتعلق بعاطلة. كأنها هذه البيوت، الضمير هنا يعود على البيوت، كأنها لم تكن بالذكر تزدانه، يعني كأنها لم تكن تتزين. وانظر هنا كيف جعل الذكر الذي هو أصوات جعله زينة للمسجد، وهذه صورة بديعة رائقة جدا، جعل الذكر زينة للمسجد، فلذلك لابد أن تقام الأذكار في المساجد، ويجلس الناس وهكذا يذكرون الله سبحانه وتعالى فرادى أو جماعات. يقول: على بيوت من الإسلام عاطلة كأنها لم تكن بالذكر تزدانه. انظر، جعل الحنيفية، الديانة الحنيفية، جعل التوحيد شخصا يحزن على هذه البيوت التي كان يحلها في يوم من الأيام، يبكي. انظر، جعل الديانة الإسلامية شخصا يبكي، جعلهم امرأة تبكي، تبكي الحنيفية، تبكي الديانة الحنيفية البيضاء. وانظر إلى قوله البيضاء، يعني الصافية، وفيه لعله، أقول لعله، فيه إشارة إلى بياض المتغزل بها المرأة، لأن العرب يذكرون دائما بياض المتغزل بها، بياض الحبيبة التي يتغزلون في جمالها. فهنا يقول: تبكي الحنيفية البيضاء، وكأنه فيه إشارة، والله أعلم، يعني كأن الشاعر أراد هذا، أن يقول إن البياض هنا الذي هو في صفاء هذه الديانة هو في جماله كالبياض الذي في المرأة المتغزل بها البيضاء، لأنه هنا أيضا قال تبكي الحنيفية البيضاء، استعار المرأة للديانة، للتوحيد، وجعلها تبكي على بيوت عاطلة من الإسلام. انظر، هذا فيه إثارة للنفس، أنك ترى التوحيد هكذا في صورة امرأة تبكي، ترى دينك، ترى عقيدتك التوحيدية في صورة امرأة تبكي على المساجد، صورة خطيرة جدا. على بيوت من الإسلام عاطلة كأنها لم تكن بالذكر تزدان. طيب وما الذي جرى في هذه البيوت؟ هل أخلوها؟ صارت كنائس قد طال الضلال بها، فليس إلا نواقيس وصلبان. صارت كنائس، حولوها إلى كنائس، وهذا ما جرى في تركيا كذلك. صارت كنائس قد طال الضلال بها، فليس إلا نواقيس وصلبان. طيب كيف أنها صارت كذلك؟ يعني يقول قد طال الضلال بها، يعني بالكنائس، يعني كأنه يقصد والله أعلم فكرة الكنائس، جنس الكنائس، لأن ضلال الكنائس قديم، قرون من قبل الإسلام، ضلال الكنائس قديم جدا. فالكنائس ضلت في وقت مبكر جدا، ضلال الكنائس والمجامع الكنسية ضلالها مبكر من بعد عيسى مباشرة عليه السلام. يقول صارت كنائس قد طال الضلال بها، فليس إلا نواقيس وصلبان. نواقيس يعني ليس فيها، بعد أن كانت بالذكر تزدان. انظر انظر المقابلة هنا، قال كأنها لم تكن بالذكر تزدان، تزدان بالذكر الآن، فليس إلا نواقيس وصلبان، انتهى خلاص. نواقيس يعني جمع ناقوس، وهو الجرس، هذا الذي يدق، هذا الناقوس الذي يدق، هذا الناقوس والصليب، هذه هذا البرج هكذا، هذا هذا المرتفع وعليه ناقوس، عليه جرس وصليب فقط. صارت كنائس بعد أن قال على بيوت لم تكن، على بيوت من الإسلام عاطلة كأنها لم تكن بالذكر تزدان، قال صارت كنائس قد طال الضلال بها، فليس إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، وهي هنا الواو في وهي حال، يعني المحاريب تبكي والحال أنها جامدة، المنابر ترثي والحال أنها عيدان، مصنوعة من عيدان، من أخشاب، من أعواد. قلت لكم هنا هنا روح ما كان يذكر حول النبي صلى الله عليه وسلم من حنين الجذع إليه، ومن شكوى بعض المخلوقات بين يديه صلى الله عليه وسلم، فهنا أخذها من المعجزات النبوية. حتى وانظر هنا ماذا قال قبل ذلك، كما بكت لرسول الله أجفانه، يعني الآن هو يستمر في المشابهة بين مصيبة ضياع هذه الجزيرة ومصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى المحاريب تبكي، المحاريب جمع محراب، والمحراب معروف الذي يكون التجويف الذي يكون في القبلة. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. ترثي يعني ترثي حالها، تذكر حالها وتتوجع على حالها، كما أن هذه القصيدة رثائية كذلك، وإن قصد بها تحفيز بعض الناس. لكن يستوقفني هنا قوله حتى المحاريب تبكي، حتى المحاريب، يعني حتى المحاريب، يعني فيه كلمة حتى هنا فيها إشارة إلى عظم هذه المصيبة، إلى ضخامة هذه المصيبة. حتى المحاريب تبكي، يعني كيف أنتم لا تبكون، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، من عظم المصيبة، من يعني نحن بكينا شديدا والمحاريب، حتى المحاريب تبكي. قف على هذه الألفاظ وتأملها، ولا تمرها مرور الكرام هكذا، هذا ليس مرور الكرام، هذا مرور المتعجلين، مرور الخاسرين الذين يخسرون أسرار الشعر كما يمكن أن نقول. يقول حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. يا غافلا وله في العيش موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. يقول يا غافلا عن هذا، ولذلك حسن أن يكون هذا البيت بعد قوله حتى المحاريب تبكي. فإذا كانت المحاريب تبكي وهي جامدة، يعني والحال أنها جامدة، هذه الواو والحال، وإذا كانت المنابر ترثي والحال أنها عيدان، هذه الواو في قوله وهي عيدان هذه واو الحال أيضا. إذا كانت المحاريب تبكي وهي جامدة، إذا كانت المنابر ترثي وهي عيدان، لماذا ذكر جامدة وعيدان؟ ما المناسبة يعني؟ ليشتد في الكلام، ليبين عظم المصيبة، وليشتد في الكلام على الغافل الذي ذكره في البيت الذي يليه، يقول يا غافلا وله في العيش موعظة. يعني والحال، هذه واو الحال، والحال أنه له في العيش موعظة، يعني له العيش هنا الحياة، في أحداث الحياة له موعظة فيها. يا غافلا وله في العيش موعظة، إن كنت في سنة، إن كنت في نعاس في غفلة، فالدهر يقظانه، الدهر متيقظ لك، لن يغفل عنك. يا غافلا، يا من ترى سقوط بلاد الإسلام، يا من ترى سقوط بلاد الإسلام ولا يحرك ذلك فيك ساكنا، يا غافلا وله في العيش موعظة، ستدور عليك الدوائر، هذا السقوط سيصل إليك. انظر إلى الإشارة في الكلام، يا غافلا، غافل عن ماذا؟ عما يحدث في الدهر، وأن الذي أسقط غيرك سيدور عليك إن لم توقفه. هذا الذي أسقط إخوانك وأسقط البلاد التي تجاورك، بلاد المسلمين، وأنت في بلاد المسلمين، هذا سيدور عليك أيضا. يا غافلا وله في العيش موعظة، إن كنت في سنة في نعاس فالدهر يقظان، الدهر متيقظ لك، سيدور عليك. وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمصة تغر القوم أوطان. هو ينادي على أناس يستعد الآن لاستنفارهم، فيقول يا غافلا وله في العيش موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان. وماشيا، يعني ويا ماشيا مرحا، ويا ماشيا مرحا يلهيه موطنه. يقول له لا يلهيك موطنك. لماذا؟ يقول أبعد حمصة تغر القوم أوطان. ألم يذكر حمص من قبل، قبل عدة أبيات، حينما قال وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وملآن. وقلت لكم إن حمص واضح أنها تشهر وتعرف بالنزه وبالنهر العذب الفياض الملآن، أليس كذلك؟ فلذلك هنا يا ذكرها عند الالتهاء، لا يلهك هذا، لا يلهك موطنك. وماشيا مرحا، تمشي سعيدا، يلهيه موطنه، جملة يلهيه موطنه جملة حال، يعني والحال أنه يلهيه موطنه، يمشي مرحا والحال أنه يلهيه موطنه. وماشيا مرحا، يعني ويا ماشيا مرحا يلهيه موطنه. لا تلتهي، لماذا؟ أبعض حمص تغر القوم أوطان. إذا كان يلهيك موطنك لما فيه من المتع الحياة، وفيه من الملذات، وفيه من النزه والنهر العذب الفياض، إذا كان الأمر كذلك، سقط ما هو أكثر من ذلك، سقط ما هو القمة في ذلك. يقول أبعد حمص تغر القوم أوطان، بعد سقوط حمص تغتر بما عندك من النزه والأنهار وكذا وكذا، حمص كانت أضعافا في هذا، كانت أعلى في هذا وسقطت، كيف تغر الآن؟ ومعنى تغر هنا يعني يخدعه. أبعد حمصة، أبعد حمصة يخدع القوم بأوطانهم، وكانت القمة في ذلك حمص. تلك المصيبة أنست ما تقدمها، وما لها مع طول الدهر نسيان. تلك المصيبة التي أصابت الجزيرة حينما قال دها الجزيرة خطب، قال تلك المصيبة، أي هذه هي المصيبة، هذه المصيبة هي كل المصيبة، أنست ما تقدمها، يعني أنستنا، جعلتنا ننسى كل ما تقدمها من المصائب. وأما هي، قال وما لها مع طول الدهر نسيان، هذه لا تنسى أبدا. وما لها مع طول الدهر، يعني على طول الدهر نسيان، يعني ليس لها نسيان على طول الدهر. أما هي فأنست كل ما تقدمها، يعني كل ما تقدمها هي جعلتنا ننساه، وأما هي فلا تنسى أبدا على طول الدهر. وإلى الآن ليس نحن فقط، العالم كله يتحدث عن سقوط الأندلس. نعم. تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان. والآن يبدأ في استنفار من كتب القصيدة يستنفرهم، يقول: يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان. يقول يا راكبين عتاق الخيل، عتاق يعني الجياد، جياد بمعنى الجيدة. العتيق من الشيء هو الشيء النفيس الجيد، والعرب يعنون كثيرا بأنساب الخيل وبجياد الخيل حتى ليس حتى العرب، حتى الإسبان، الفرس الإسباني معروف هذا له نسب وكذا، وله جنس صاف وكذا. فيقول يا راكبين عتاق الخيل ضامرة، ضامرة يعني طبعا مقصود هنا الحصان العربي، هو الذي يوصف بالضمور وهو الذي يمدح غالبا في أشعار العربي حتى وإن كانوا في الأندلس. نعم، يقول يا راكبين عتاق الخيل، يعني يا من تركبون على الجيد من الخيل، على العتاق من الخيل، على الأنساب من الخيل، ضامرة، ضامرة حال، ومعنى الضمور هنا يعني نحيفة، يعني بطنها ضامرة. طبعا نحن الآن للأسف لا نرى هذا الحصان الذي بطنه ضامرة، الحصان العربي الصحيح السليم الذي في حالته الصحية التامة بطنه ضامرة، ليست له هذه البطن المنتفقة التي في الحصان الذي يجر العربات في بلادنا، لا، وإنما هو ضامر. يا راكبين عتاق الخيل ضامرة، لماذا؟ لأنه فرس حرب وفرس مناورة وكر وفر، وهو فرس صلب، صلب العظام، صلب العضل، ونحيف. وأفضل من وصف الفرس في شعره امرؤ القيس: إذا أردت أن تصور الفرس العربية في صورته النموذجية فعليك بالشعر امرؤ القيس. يقول يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان. مجال الشيء هو ما يجول فيه الشيء، هكذا المجال في كل شيء، يعني في حق كل شيء مجاله الذي يعمل فيه هذا الشيء الذي يجول فيه، فهو من الجولان. المجال هنا هو مكان الجولان. فما هو مجالك؟ أنت تقول المجال، مجال يعني الذي تجول فيه بهذه المسائل، بهذه العلوم. ما مجالك؟ يعني ما الذي تجول فيه بعلمك أو بتخصصك أو بممارستك أو بعملك؟ ما مجالك؟ يعني أين تجول؟ هذا هو. فيقول كأنها في مجال السبق، إضافة المجال إلى السبق يعني السبق الذي يكون في هذا المجال، المجال الذي خصص للسبق عقبانه، يعني كأن هذه الخيل لو أنها وضعت في طريق المسابقة كأنها عقبان. العقبان العرب يشبهون من قديم، من الجاهلية يشبهون الخيل بالعقاب، وغالبا الذي بدأ هذا هو امرؤ القيس، وذلك في لميته المشهورة حينما يقول: كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان تأطأت شملالي، تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. نعم، فامرؤ القيس مشهور جدا وصفه الفرس بالعقاب، وجرى العرب من بعده على ذلك، كما يقول دريد بن الصم مثلا، يعني دريد بن الصم يقول: وكل لجوج في العناق كأنها إذا اغتسلت بالماء فتخاء كاسر. واضح أنه أخذ من القيس كذلك، لكن عموما على كل حال انتشر في العربي، وبعد الجاهلية انتشر حتى إلى الأندلس كما نرى الآن، انتشر تشبيه الفرس بالعقاب. يقول كأنها في مجال السبق عقبان. يا من يركبون على هذه الجياد المنسوبة وهي ضامرة، يعني مستعدة للحرب وكذا، وكأنها في مجال السبق عقبان، إذا تسابقت كأنها عقبان، جمع عقاب، هذا النسر المعروف. وحاملين، يعني ويا حاملين سيوف الهند مرهفة. السيوف تأتي من الهند، معروفة من الهند ومن اليمن، كان العرب في الشمال يأخذونها من الهند ومن اليمن ومن الشام. نعم، يقول وحاملين سيوف الهند مرهفة، مرهفة يعني رقيقة، كأنها في ظلام النقع نيران. يقول وراتعين وراء البحر في دعة. راتعين، الرتع هو الانطلاق الانطلاق واللهو في الخصب والتمتع هذا لا يعكره شيء، أرسله معنا يرتع ويلعب، يعني يأخذ يأكل من ثمرات البرية وكذا ويعيش ويجري وهكذا ويتمتع بيومه، فهذا معنى يرتع. وتقول هذه مراتعي. وكذلك إذا السوام أو إذا الأنعام رتعت نقول رتعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك أن يدخل وأن يسرح فيه وكذا ويأكل من خصبه وكذا ولا يهمه شيء. نعم، فمعنى وراتعين يعني يا من تنطلقون في الخصب واللهو والتمتع لا يعكركم شيء. وراتعين وراء البحر، وراء البحر لأنه يتكلم عن من؟ عن المارينيين، بينه وبينهم البحر، إنها جزيرة. نعم، يقول وراتعين وراء البحر في دعة، الدعة هي خفض العيش ولين العيش، وهو كما يظهر من مراجعة كتب اللغة يظهر أنه من الودع أو الودع، حتى أنت تقول ودع فلان فلانا يعني علق في عنقه الودع. الودع هو هذه الصدفات، الودع المعروف، الودع الذي يكون في البحر، فهذه الودع هذه الودعات أو الودعات كانت تصنع منها كان يصنع منها العقد ويعلق في عنق يعلق في عنق من تودعه، فأنت ودعته تودعه يتعلق فيه الودع، فأصبح يعني يطلق على يعني تنوسي هذا الأصل وأصبح يطلق على كل على حتى أنا أقول الآن على كل وداع، فأصبح يطلق على كل لقاء أخير وعلى كل اشتياق وعلى كل إخبار بأمل في الرجوع وكذا وكذا. نعم، أو اللقاء الأخير بين الأحباب وبين الأهل وكذا، لأنه كان يعلق فيه الودع، قال ودعته ودعته. نعم، فهذا ذكروا فيه ما يفهم منه أنه أصل له يعني. فالدعة هنا هي الخفض من العيش، اللين من العيش. نعم، وراتعين وراء البحر يعني ويا راتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم. الآن انظر، حصل التفات من الضمير المخاطب إلى ضمير الغائب، كان يتكلم إليهم يعني يا راتعين وراء البحر في دعة لهم، يعني أنتم لكم، الأصل لكم، لكم بأوطانكم عز وسلطان. وهذه الجملة حال، هذا الشطر الثاني في البيت حال، يعني ولكم بأوطانكم عز وسلطان، ولكن قال لهم بأوطانهم عز وسلطان، وأجرى هذا الإجراء لينقل الذهن، لينقل أذهانهم أولا قبل أذهان القراء، لينقل أذهانهم أولا إلى حالهم ويفكهم عن كونهم مخاطبين وكونهم محسودين على هذه النعمة. لا، الآن أنا لا، كأنه يقول لهم لا أتكلم إليكم أنا الآن، هذا حالكم، وهذا سيقوله كل من كان في الخارج، يعني ليس طرفا في الخطاب بيننا. يعني ويا راتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطان، هؤلاء ألا تستحون، لكم بأوطانكم، لكن لن يتكلم هكذا بالخطاب، لكن هم قوم، تخيلوا هؤلاء يا مخاطبين، تخيلوا أتحدث إليكم عن أقوام ليسوا أنتم، أقوام آخرين، أتحدث عن أقوام آخرين، هؤلاء لهم بأوطانهم عز وسلطان، ونحن هكذا إخوانهم المسلمون هكذا هنا في هذه البلاد. هذه فائدة الالتفات هنا التي ظهرت لي. قال وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان عندكم خبر عن أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. نبدأ بهذا البيت في المجلس القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند قوله عندكم خبر من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. يقول عندكم يعني هل صار عندكم، بلغكم خبر من أهل أندلس يعني من شؤونهم من أحوالهم. فقد سرى بحديث القوم ركبان، سرى هنا السرى هو السير بالليل، وقوله ركبان يعني الراكبون المسافرون الذين يرتحلون في جماعات. وهذا البيت فيه إشارة إلى خطورة هذا الأمر لأن السائرين به كثر. سرى بحديث القوم ركبان، ونكر هكذا الركبان يعني ركبان كثر، ليذهب عقلك إلى التكفير. وسرى يعني سروا بالليل، لم يكتفوا فقط بالمشي في النهار أو في البكور وكذا، لا، ولكن مشوا بالليل كذلك، لأن المسافرين يرتاحون في الظهيرة. إذا كان السفر قريبا يرتحلون بعد العصر مثلا، يرتحلون في البكور، لكن أن يبلغ بهم الأمر أن يسيروا في الليل، إذن فالسفر طويل، فهذا طول السفر ينبئ عن ماذا؟ ينبئ عن خطورة هذا الأمر. سرى وسرى ماذا؟ ركبان، وهو في الحقيقة لا يسأل، ولكنه يبدي ما في نفسه، يخبر عما في نفسه، يخبر عن فظاعة هذا الأمر. عندكم خبر من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان، كم يستغيث بها المستضعفون وهم أسرى وقتلى فلا يهتم إنسان. هذا البيت فيه استثارة عظيمة لحفيظة المؤمن، فيه استثارة عظيمة لحفيظة المؤمن. يقول كم هنا للتكثير، كم لفظ تكثير، كم يستغيث بها المستضعفون. انظر، لأن المسلم لا يتحمل استضعاف أخيه المسلم. كم يستغيث بها المستضعفون وهم، الواو هنا واو الحال، يعني والحال أنهم أسرى وقتلى فلا يهتم إنسان. هو هنا يصنع ماذا؟ يصنع صورة مزدحمة بهذه الواو، واو الحال، حينما يقول كم يستغيث بها المستضعفون وهم، أي والحال، يستغيثون، واستعمل الفعل المضارع الذي يدل على حدوث الفعل، أو الذي يدل على استمرار الفعل ويدل على تجدده. كم يستغيث بها المستضعفون، والحال، وهو الحال التحمت مع الفعل المضارع، والحال أنهم ماذا؟ أسرى وقتلى. وانظر إلى هذا التكثير. طيب كيف يستغيثون وهم أسرى؟ ممكن، لكن قتلى لا. هو أحدث صورة وأنزل الكلام على مجموعهم، أنزل استغاثة على مجموعهم، فجعل الذي يستغيث ويقتل مثل الذي يستغيث ويؤسر. جعل مثلا معهم 100 في قاعة قصر أو في بهو قصر أو كذا، يستغيثون ويقتلون، يستغيثون ويؤسرون، أو أنهم في ساحة حرب أو ساحة دفع عن النفس أو كذا، فيستغيثون ويقتلون، يستغيثون ويؤسرون، فالجميع يستغيث، حتى لا يقال كيف يقول أسرى وقتلى وهم يستغيثون والحال أنهم يستغيثون. القرب الزماني متسع، يعني يكون قتيلا والحال أنه يستغيث إذا استغاث وقتل، هذا هو. وهذا يدلك على أنك لابد أن توسع من خيالك الأدبي ومن تصورك لحكاية النص الأدبي. نعم، لا يقال هنا أنت قلت واو الحال، يعني في نفس الوقت، كيف أسرى وقتلى يستغيثون، يعني كيف يستغيث المستضعفون وهم أسرى وقتلى، لا، هم يستغيثون وهم قتلى قد استغاثوا، يعني هم استغاثوا والحال أنهم قتلى لو أنهم استغاثوا ثم قتلوا، فهم أسرى وقتلى والحال أنهم، أو هم يستغيثون والحال أنهم أسرى وقتلى. كم يستغيث بها المستضعفون وهم أسرى وقتلى فلا يهتم إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان، ماذا التقاطع؟ كأنه يسأل عن ماهيته لغرابته. ماذا التقاطع؟ يعني الأصل أن يقول كيف التقاطع، هل أحد لا يعرف ماذا التقاطع؟ التقاطع القطيعة ألا يبالي به وكأنه غير موجود، لا صلة بينه وبينه، قطيعة. ولكنه هنا سأل عن ماهيته وكأنه من شدة غرابته في هذا الموضع ينبغي أن يكون المسؤول عنه ماذا؟ الماهية، لا نفس، لا السبب، لكن نفس التقاطع. ماذا التقاطع؟ ماذا؟ تعرفون حتى في كلامنا لما شخص يقول لشخص، يعني أو يراه يقف يتكلم في شيء غريب، يقول إيه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ من هذا؟ لا، ما هذا؟ وكأنه شيء، أنت شيء، يعني ما هذا الشيء يعني؟ كذلك هذا قريب منه. ماذا التقاطع؟ الطبيعي أن يقول، الذي نتوقعه أن يقول كيف التقاطع؟ لماذا التقاطع؟ لا، ماذا التقاطع في الإسلام؟ وفي هنا بمعنى مع، يعني كيف التقاطع أو ماذا التقاطع مع الإسلام، وكأنه يقول لك الإسلام لا تتأتى معه المقاطعة. كيف تكون هذه القطيعة بين، كيف التقاطع هكذا بينكم؟ ولكنه استعمل في ليفضع الأمر ويقول كيف يقع هذا، أن التقاطع في داخل الإسلام كيف يحدث فيه، كأن الإسلام ظرف وقلب هذا الظرف، محتوى هذا الظرف أو ما يحتوي في هذا الظرف، فضاء هذا الظرف لا يقبل التقاطع بين إخوانه. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم؟ الواو هنا واو الحال، انظر يستعمل واو الحال كثيرا هنا لأنها هي التي تحدث الربط الزماني وتحدث الغرابة باجتماع الأشياء. هذه واو الحال، يعني كيف تفشل في دراستك وأنت ابن الدكتور فلان؟ انظر، فجمع بين الفشل في الدراسة وبين كونه ابن الدكتور فلان بواو الحال. فهنا استعملها هذا الأسلوب أو استعمل واو الحال، كان ظاهرا عند الشاعر لأجل أن يفضع من هذه الصور وأن يلومهم على الجمع بين هذه الأشياء التي ينبغي ألا تجتمع. كيف التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوانه؟ وانظر هنا ناداهم بيا عباد الله إخوانه، ذكرهم بمناط الأخوة وهو أنهم عبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا، كهؤلاء المشركين الذين الإسبان الذين هاجموهم وأخذوا ديارهم. أنتم يا عباد الله إخوانه، فهذا البيت فيه استثارة للأخوة وفيه تذكير. لا أحسب مسلما هنا يسمع هذا البيت، يسمعه وهو يقول ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوانه، ولا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن للمؤمن أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ومثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا البيت فيه ما فيه، لله در قائله رحمه الله. ماذا التقاطع في الإسلام؟ كيف التقاطع؟ ما هو التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم؟ والحال أنكم يا عباد الله إخوانه، يا من لذلة قوم بعد عزتهم كأنهم وهم الأحرار عبدان. قبله يا هنا إما أن تكون للتنبيه وإما أن تكون للنداء، فإن كانت للتنبيه كانت من أو كانت من بعدها استفهامية، كانت من بعدها استفهامية، يعني يا هذه تنبيه ليست للنداء، تنبيه يا من لذلة قوم بعد عزتهم، كأنه لما قال يا نبه بالكلام ثم من سأل من لذلة قوم بعد عزتهم، من يكون لذلة قوم بعد عزتهم؟ وإذا قلنا إنها للنداء كانت من استفهامية عند من يجيز حذف المنادى، عند من يجيز حذف المنادى، من النحاة من لا يجيز أن يحذف المنادى، يعني يا قوم تقدير الكلام، يا قوم يا مسلمين يا من أستغيث بهم، من لذلة قوم بعد عزتهم؟ فالحذف هنا يكون من أجود أنواع الاختصار. الذين لا يجيزون حذف المنادى سيقولون إن من هنا هي المنادى وهي موصولة، يعني يا من لذلة قوم بعد عزتهم، يعني يا من تكونون لذلة قوم بعد عزتهم، وهذا معنى بارد سيهبط بالسياق كثيرا جدا. فإما أن نقول إن من هنا استفهامية وتكون يا للنداء وتكون من استفهامية، ونصحح من يجيز حذف المنادى، يعني يا قوم يا من أستغيث بهم من لذلة قوم بعد عزتهم، فيكون المنادى محذوفا عند من يجيز. أو نقول، ولعل هذا يكون أجود والله أعلم، أن نقول إن يا هنا تنبيهية، وطبعا من تكون استفهامية. يا هكذا، يا من لذلة قوم بعد عزتهم، نعم، يا من لذلة قوم بعد عزتهم، من يكون لذلة قوم بعد عزتهم؟ كأنهم هؤلاء القوم يصفهم الآن كأنهم. ثم يأتي ويقدم الحال، وهم الأحرار عبدان. أصل الكلام أن يقول كأنهم عبدان وهم الأحرار، يعني والحال أنهم الأحرار. انظر أيضا واو الحال يستعملها كثيرا كما قلت، كأنهم عبدان وهم الأحرار، ولكن مقتضى استثارة النفس أن يقدم الحال، كأنهم وهم الأحرار عبدان، ليستحضر لك، ليحضر في ذهنك صورة الحرية وصورة الأحرار، ثم يسقط عليها العبودية التي وقعت فيهم فتتشقق نفسك. لكن لو قال كأنهم عبدان، أنت تخيلت العبودية على غير شيء سابق، ثم قال وهم الأحرار، يحتاج عقلك إلى جهد ليتذكر الحرية ثم يسقط العبودية مرة أخرى، أو أنه لن يفعل ذلك. فلما قال كأنهم وهم الأحرار عبدان، باشر عقلك بهذا الهول، يا من لذلة قوم بعد عزتهم، كأنهم وهم الأحرار عبدان. ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. ألا هنا هي المركبة من همزة الاستفهام ومن لا النافية، من همزة الاستفهام ومن لا النافية، وهذه تستعمل في مطلق السؤال مطلق الاستفهام، وتستعمل في التوبيخ، وتستعمل في التمني كذلك. هذه المكونة المركبة من همزة الاستفهام ولا النافية، وإلا فهناك ألا التي هي حرف ليست مركبة، لا تكون مركبة، لكن هذه مركبة ولا إشكال فيها. وطبعا إذا أردتم طبعا هذه قضية أساسية أو ركن أساسي من منشغلي الشعر وممن ينشغلون بدراسة الشعر، معرفة معاني الحروف، عليكم في ذلك بمرجعين، مغني اللبيب لابن هشام، والجنة الداني في حروف المعاني للمرادي. مغني اللبيب، هذان مرجعان رئيسيان، مغني اللبيب لابن هشام والجنة الداني، أو نعم الجنة الداني في حروف المعاني للمرادي، هذان مرجعان في معرفة معاني الحروف. معرفة معاني الحروف من حيث كونها روابط تربط بين أجزاء الجمل، ومن حيث كونها محولات تتحول عندها المعاني، ومن حيث كونها مركبات بسيطة خفيفة يحدث بها انفعالات جديدة تؤثر في معنى سياق الكلام كله، هذا يمنحها أهمية خطيرة جدا وأهمية خاصة، قام عليها نصف كتاب مغني اللبيب لابن هشام. وقلت من قبل، لا أدري إذا كان في هذا الموضع أو في موضع آخر، أظن في موضع آخر، قلت مغني اللبيب لابن هشام هو أهم كتاب في النحو يباشر عملية التذوق والتحليل الشعرية. نعم، كتاب مغني اللبيب لابن هشام. طيب، يقول ألا نفوس أبيات، أبيات يعني جمع نفوس أبية أو نفس أبية، الأبيات يعني الأبية التي تستعصي على الضيم، تستعصي على الذلة، نفس أبية كما قال ذو الإصبع العدواني، إني أبي أبي ذو محافظة وابن أبي أبي من أبيين، يعني يقول عني إليك فما أمي براعية ترعى المخاض.